هي الطبيعي ما بتبقاش فاهمه، فلما بيحصل فاصل زمن كبير فكمان ايه بيبقى فقد ذاكره، هو نسي ان هو مش فاهم، فدي ايه حاجه كويسه. يعني فاحنا 10 دقايق كده عايزين بس ايه نلخص اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي، وهنبدا منين ونربط الكلام ببعض، نربط الكلام ببعض. احنا كان الهدف، الهدف الاول ليه دور تاسيس اثنين، او لماذا قبل ان ياتي الغرب. الدوره الاولى كان المستهدف منها التركيز على اثر الاستعمار على العالم الاسلامي، العالم الاسلامي بس مش مجرد النظم السياسيه ولا الثقافيه ولا لا، ده النظم الاجتماعيه والنظم اللي تركت في العالم الاسلامي حتى الان. خلاص ده كان المستهدف في دور تاسيس ايه واحد، ده اثر الاستعمار. خلاص لكن احنا دايما بيقولوا ايه عقده مصر ممكن تمثلها بالنادي الزمالك، اللي هي فكره ايه اللي احنا بنخسر من الاهلي لمده 25 سنه، فاي مبرر ممكن يقولوا نادي الزمالك ينفع على ايه، على مصر ليه او على العالم الاسلامي، اللي هو فكره ايه هو احنا المشاكل اللي بنعاني من حاليا منها ليه، عشان الاستعمار. خلاص طيب ايه، طب نرجع للاستعمار، يعني ايه اللي هو فكره خلاص قبل الاستعمار خالص، يعني قبل 1500، قبل 1492 ما كانش فيه ولا دوله استعماريه ايه تعرضت للعالم الاسلامي، فما فيش تغريب، ما فيش غرب، ما فيش مؤامره صهيونيه، ما فيش ولا حاجه من ده. خلاص اللي هو ايه خليك انت بطبيعتك، يعني يقول لك فكوني افكوا. خلاص فانا عايز ارجع قبل ما يجي الاستعمار، فهو ده كان ده مستهدف واحد اللي هو لماذا قبل ان ياتي الغرب. احنا عايزين نشوف شكل العالم الاسلامي اللي هو خالي من المؤثرات الغربيه. احنا دلوقتي جزء كبير جدا من حجه التخلف العام او حجه عدم النهضه او حجه عدم القيام بالديانه او حجه التشوه الديني، حتى احنا ليه عندنا تشوه كبير حاليا؟ السبب الغرب. طب برضه قبل ما يجي الاستعمار خالص يعني المناهج الاسلاميه والعلوم الاسلاميه كانت خالصه من تاثير الغربي المعاصر او الحديث، فده جزء، ده كان مستهدف. المستهدف الثاني، احنا دايما في الواقع الحالي من 200 سنه 250 سنه فكره تدمير الكيان السياسي الجامع بتاع الحضاره بتاع الدوله العثمانيه، فالناس بيبقى الغالب المتردد على السنه المسلمين التاريخ المعاصر وعلى راسها الحركات الاسلاميه الاصلاحيه اللي هي ايه العوده الى نظام الخلافه، تمام، او محاوله استحياء نظام السياسه الخلافه مره اخرى. فاحنا بنقول انه طيب نرجع نشوف المفهوم قبل كمان ما يتشوه. ليه؟ لان في كتير احنا لما حاليا بنحب نستعيد امجاد ده، يعني فنقول العصر الذهبي للاسلام بين قوسين، اللي هو امتى، اللي هو امتى. فدايما الناس احنا بنعمل ايه حاجتين، بنعمل حاجتين في نفس الجملة الواحدة، بنشاور على حاجة ونوصف حاجة تانية. يعني احنا نقول احنا عايزين نوري العالم الاسلامي اللي زمان والعدل وبتاع، ايوة، فانت بتشاور ايه على الراشدين، واول ما يجي يحكي يتكلم عن الدولة العباسية. ليه؟ لاني اول ما بيشاور على سيدنا عمر الخطاب يقول عمر الخطاب والعدل وبتاع، ايوة، عمل ايه عمر؟ فما بيلاقيش حاجة من اللي هو عايزه. تاريخ المعاصر هو عايز قصر، مبنى، فلك، كتاب الترجم، يعني عايزين حاجة، مكنة، يعني حاجة ايه؟ بس انت هتشاور على عمر ايه؟ هتلاقي ايه؟ هدوم مقطعة وبيض طين وبتاع، فانت داخليا بتشاور الناحية دي وتوصف ايه؟ وتوصف تقول ايه؟ ايام العلوم والفلك والفارابي وابن سينا. طب يا دبير ده بعدين خالص، يعني خلاص؟ فاحنا احيانا فكره الاستدعاء نموذج ما ده جزء من مستهدفات الدوره دي، اللي هو فكره ايه؟ طيب قبل ما يجي الغرب الجزء اللي انت مستهدفه العصر، احنا دايما نقول ايه؟ العصر العباسي ده العصر الذهبي للاسلام. خلاص انا ما اعرفش حتى المقوله نفسها اشمعنى العصر الذهبي للاسلام. الباحث في العصر العباسي، احنا المره اللي فاتت تناولنا طرف، اخر محاضره تناولنا طرف من العصر العباسي، احنا دلوقتي هنكمل لغاية ما العصر اللي هو انهيار الخلافة العباسية تحت يعني جيود جياد او خيول المغول. خلاص فهو قعد 300 سنة تقريبا او 350 سنة في الوضع اللي الناس متصورها عن الخلافة العباسية، وضع متوهم برضه. ايه اللي احنا بنعمله؟ بنعمل انتقاء كده، يعني ايه بنجيب ابن سينا من حته وابن الهيثم من حته ومعركه من حته ونجمعهم نعتبرهم ايه عصر واحد. قال لك هو شهيد مات في قتال، لا مات في حادثه موتوسيكل، بس احنا اعتبرناه ايه شهيد. هي فكره ان هو استدعاء حاجه متوهمه. ليه؟ انت عايز تعمل حاجه دلوقتي فانت لازم تجيب عصر عايز تجيبه تنزله. فاحنا جزء من كماله التنكيد على الناس بعد الدوره الاولى اللي هو ايه، حتى النماذج اللي هما بيحاولوا يستدعوها العصر عباسي الاول او الثاني او الثالث او الرابع اربع عصور مش متصور اللي متخيله. يعني لكم ان تتخيلوا ان في وقت من اوقات في الدوله العباسيه وفي خليفه، في خليفه خلاص موجود كان من يخطب له على المنابر هو رئيس العيارين، يعني اكبر بلطجي في بغداد، اكبر بلطجي العيارين اللي هم البلطجيين. كان الامن وصل لدرجه من التفلت لدرجه ان محدش عارف يحمي الناس، فاللي حمى الناس بالقوه وفرض النظام كانوا مين؟ العيارين. فالعيارين قالوا والله ما دام الراجل قايم بدور كويس يبقى ايه يخطب له على المنبر كما كان يخطب للخلفاء وامراء الامراء، وقد فعل يعني خطبوا ليه على المنبر خلاص. فهي دي الفكره بقى ان ده كان جزء من المستقبل. احنا كده ادي في الموضوع في لقاء واحد، لماذا قبل ان ياتي الغرب؟ واحد نشوف نراحي تماما اثر الاستعمار. اثنين فكره العصور الذهبيه. العصور الذهبي هو عشان احنا نقدر نقول بصدق لما نقول العصر الذهبي يبقى احنا بنقصد العصر الذهبي اللي اراده فهم الشريعه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الراشدين. النبوه خلاص، النبوه احنا بنقول ده نبي بيوحى ليه ومؤيد من السماء. طيب الراشدين خلاص دول بني ادمين، خلاص دول بشر خلاص. فانا اقدر فعلا احنا من جوانا بنبقى عايزين نستدعي نموذج الراشدين، بس للاسف ان احنا في نموذج ثاني زي ما احنا هنقول بعد كده في النقطه الثانيه اللي هو الثلاث اركان اللي هنحطهم معايير لاستدعاء عصر ذهبي، عصر قوي، عصر مهم وبتاع اللي هو الوحي والتاريخ والتدافع اللي احنا قلناهم بعد كده. فالنقطه دي مهمه جدا اللي هو احنا عايزين نحدد فين فين العصر الذهبي فعلا للاسلام لو عايزين نستدعيه حاليا. ده مهم. وايه المعايير اللي هنقيس ليها الثلاثه اللي نقول ده كان الفهم اللي ساعتها مظبوط ولا مش مظبوط؟ فاحنا اخترنا ثلاث محاور. ده ثالث نقطه، ثالث محاور ان احنا نختبر بيهم اي عصر احوال المسلمين في العصر ده. هو الاسلام هو الاسلام ما بيتغيرش، الاسلام نفسه خلاص. لكن المشكله في ان احنا بنختبرهم مين؟ المسلمين او فهم المسلمين داخل هذا العصر خلاص. فاحنا قلنا نشوف ثلاث محاور او ثلاث معايير هنختبرهم، فهمهم للوحي، فهمهم للتاريخ او دورهم يعني دورهم داخل التاريخ، وفي الاخر التدافع. هما أداة التغيير الكبرى على إطلاق نظرية شايفينها إزاي اللي احنا سميناها التدافع أو الجهاد أو طريقة التدافع الحضاري كده تفكر. طيب كمان خلاص، فالتلات محاور دول جينا بصينا عليهم احنا ايه شفنا في كذا تصور من نماذج التاريخ. في نموذج، في ناس بتشوف نموذج التاريخ نموذج التاريخ الباسل. التاريخ الباسل اللي هو ايه؟ ان دائما الأمور تسير إلى الأفضل. احنا دلوقتي وحشين بس ان شاء الله الامور هتبقى كويسه، هتبقى كويسه جدا، وهتبقى في الاخر ايه وفي الاخر السعاده تعم ايه الجميع خلاص. التصور التاريخ الباسل ده هو ليه مشكلته؟ هو ده بيدي امل خلاص، بس مشكلته ان هو ايه زائف، مش يعني مش حقيقي. يعني مثلا دايما احنا كنا بنقول ايه فكره التاريخ الباسل لو حبينا نطبقها على اي عصر من العصور اللي هو متصورة ان هي باسل، احنا بنقول نموذج مثلا عمر بن الخطاب خلاص، نموذج سيدنا ابو بكر الصديق خلاص. واحد سيدنا ابو بكر الصديق خلافته سنتين، طول وقتها حرب، مفيش استقرار، مفيش امن في المدينه، وهجمت مرتين خلاص. معظم الناس اللي دان بالاسلام هي ارتدت اصلا عن الاسلام، هو مش مطلع اصلا في الجزيره غير في ثلاث مدن مكه والمدينه والطائف. جيوش الخليفه دي بتحارب ليه مده سنتين كاملين اللي هو عاش فيهم، وبعد كده بيموت خلاص. فالنهايه بتاعت السعاده عمر الجميع مش موجوده خلاص. ففكره الاستدعاء لفكره التاريخ الباسل دي ان احنا لازم الحاجه هتبقى ممتازه جدا، لا مش لازم. مش لازم ليه؟ لان هو النظره دي نفسها بتخلي الواحد يطلب شيء غير موجود. السؤال مثال محلول عشان الناس تفهم فكره ايه مشكله التاريخ الباسل دي. اخر 50 سنه في تاريخ المسلمين كويسين ووحشين بالتقييم بتاعنا الحالي، يعني الله طلع خلاص وحشين جدا خلاص. طيب الشيخ واحد زي الشيخ عبد الرحمن الصميد، عارفين عبد الرحمن الصميد الكويتي؟ الراجل ده اسعى عنده 12 مليون واحد ده بالنسبه له التاريخ باسم ولا وحش؟ خلاص. فهي فكره هو انت متصور شكل الموضوع ايه عشان يبقى باسم؟ ايه دي الفكره؟ ايه دي الفكره؟ ان انت الحاجه اللي انت ممكن تستناها لو كانت هي انت متوهم شيء مش هيحصل هتفضل طول عمرك ايه؟ مكتئب. زي بالظبط دايما يعني ايه يقولوا عارفين رياضه كمال الاجسام؟ رياضه كمال الاجسام دي تشبه التصور المصري للتاريخ. الشباب ليه الشاب بيكتئب وما بيقدرش اي حد يكمل تمارين رياضيه داخل صالات بناء العضلات يعني؟ لان هو عايز يبقى زي مين؟ زي عمه صوره الراجل ده. فهو هيبقى زي ده؟ لا. ليه؟ لانه اصلا المنتج اللي قدامه ده منتج اصطناعي، يعني ده ما فيش بني ادمين كده، ده هو واحد او اثنين او خمسه ودول ما بقاش بني ادمين. انتوا عارفين ان هو بينام نومه معينه لو ما نامش ان ما هيش ممكن يموت، ممكن العضلات تموته وهو نايم. العضله لو داست على العروق هيموت لانه التكوين اللي موجود ده غير طبيعي. امال هو معمول كده؟ هو عشان معمول عشان كده يتصور، لان ما بتعملش دي حاجه ده بيتصور في الدولاب تاني. ايوه يعني ده كان في لو حد بيلعب رياضه في حاجه اسمها قوه عضله مميزه بالسرعه، يعني عضله مفيده بيعمل بيها حاجه. بتاع كمان الاجسام ده لو جبت 3 4 شباب خفاف وقعدوا يضربوا فيه قلامه 5 ساعات هيعرف يمسك حد فيهم؟ لا. هو قال لك لو مسك هيموتوا، بس لو مسك خلاص. فنرجع للفكره ان هو ايه الصوره اللي انت عايزها دي ما بتتحققش او بتتحقق في لقطه لقطتين، مش الناس كلها كده خلاص. فهو متصور ان التاريخ الباسم لازم ينتهي بشكل ايه؟ زي الافلام كده، شوارع مرصوفه، ناطحات سحاب، جيوش، طيارات، غواصات، حد حط علم في لا اله الا الله على المريخ وسعاده عم الجميع خلاص. ده مش لو واحد مستني دي ده هيحصل امتى؟ مش هيحصل. يعني هو لو تصور كده مش هيحصل خلاص. طيب حتى تصور التاريخ القادم، يعني اللي هو بعد كده في يوم من الايام المفروض يبقى تاريخ، احنا دايما لما بنقول مصطلح التاريخ اخوانا بنقصد خط الزمن. فاحيانا بنشاور لحاجه قدام ونقول ان هي برضو ايه تصور الناس للتاريخ المهدي. ده جزء من تصور الناس للتاريخ على فكره، ان هو ده في خلافه او في خلافه، فده فهمه للتاريخ خلاص. المهدي النصوص الصحيحه ان هو حكمه هيقعد 7 سنين او 9 سنين مهدي في اخر الزمان. فسبع او 9 سنين ده مش رقم يعني ايه؟ مش رقم كبير يعني خلاص. وفي وقته الملاحم، الملاحم يعني الملاحم كوره كده موجوده صحيح الحسن مره شنت العامل. طيب فهذه الفكره ان هو ايه ده احنا قلنا ايه ده محور فهم التاريخ، فهم الوحي اللي هو ايه الناس في العصر ده كانت بتتعامل مع الوحي ازاي. كل حاجه الوحي ده اللي هو ايه انا دلوقتي فهمي للوحي، فبنشئ نظام سياسي سميته خلافه، وبعد كده بنشئ نظام اجتماعي ونظام تعليمي ونظام خلاص. ففهم المسلمين للوحي في اي عصر انا عايز اختبره برضه خلاص، واحنا ماشيين كده. وفهمهم للتدافع، وظيفته هو في الارض ايه؟ الحكيم الترمذي واحد من المتصوفه الكبار ليه مقوله شهيره كان يقول ايه؟ يقول الامم السابقه او يعني انبياء قرن محمد صلى الله عليه وسلم كانوا موضع فيهم العذاب العام. يعني ايه العذاب العام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فهمه للوحي هو بيوحى ايه؟ وبيعرض الوحي على الناس، في ناس بتؤمن او ناس بتكفر خلاص؟ دي مساله. وبعد كده فهمه للتاريخ ان هو مبعوث لمين؟ للناس دي خلاص؟ ونهايه الحقبه اللي هو هيعيشها دي هي نهايه، يعني الفصل هيخلص. الناس اللي دعاهم دول مش مطالبين يقولوا حاجه لحد تاني، يعني مش زي امه محمد النبي صلى الله عليه وسلم توفي والصحابه بينشروا الاسلام لكل الناس ما فيش نبي تاني خلاص، وده لغايه يوم الدين كده خلاص. فالنبي عنده كل نبي مخصوص حاشا محمد صلى الله عليه وسلم، الوحي والتاريخ في وقتهم محدود كده. ففهمهم للتدافع ايه؟ ان هم هيدعوهم لو ما قالوش هيعمل ايه؟ هياخد المؤمنين دول يمشي بيهم في حته وبعد كده خلاص التاريخ هيخلص. تاريخ الناس دي تاريخ المؤمنين والكفار الصفحه اتقلبت بايه؟ هو عمل حاجه؟ مش هو ده هيدعي عليهم. طب امال مين هيعزمهم؟ رب العزه. يعني يجيلهم طوفان، يجيلهم ريح، يجيلهم هيجيلهم مصيبه تاخدهم وخلاص خلاص. التصور ده الحكيم الترمذي يقول كده. فكانت الامم السابقه السنه فيهم العذاب العام، فرفعت ووضع ايه؟ السيف اللي هو الدفع او التدافع او الجهاد. الثلاث محاور دول هم دول اللي احنا هناخدهم على بعضهم ايه وننزل بيهم ايه في الواقع. ده عملنا ده كان اللي انا قلته ده ملخص اول محاضره، ده اللي كنا عايزين نقوله فيه، ده العناصر بتاعتنا. النموذج اللي احنا كنا هننتقل بيه للمحاضره الثانيه اللي عملناه ان احنا خدنا الثلاث محاور دول وحاولنا نطبقهم على ايه؟ على القرن الرابع والخامس اللي هم ايه؟ طيب عايزين نشوف تصور الناس للخلافه قال الى ايه. دوله بني العباس يقول لك ايه حاجه كويسه جدا. طب شوف القرن الاول عصر عباس الاول وعصر عباس الثاني كان بيحصل ايه. بنو العباس نفسهم فهمهم للخلافه مغلوط. ادي اول حاجه تصورهم للوحي اخوانا. دول اول خمس عناصر دول هم عناصر ايه؟ المحاضرات. بعد كده العنصرين 6 و7 دول عناصر المحاضره الثانيه. احنا كنا بناخد النموذج نطبق عليه بس اللي هو ايه؟ ايه اللي حصل في القرن الرابع والخامس فهم الناس للوحي والتاريخ وسنه التدافع دي كانوا شايفينها ازاي؟ فوجدنا عملنا اختبار احنا لفهم الفقهاء والمتكلمين والصوفيه والسلاطين للمحاور دي ولان دول هم دول تقريبا والناس هم دول اللي بيمثلوا اركان اي مجتمع. ففوجئنا ان مفهوم الخلافه تم تخليته من معناه. ده خليفه قاعد الراجل ما بيعملش ايه؟ ما بيعملش حاجه لدرجه ان هو يقول له هات فلوس عشان الحارب قال لهم ايه؟ انا ما باخدش فلوس فانا مش هتاخد فلوس. اللي هو ايه؟ يعني ايه؟ الراجل ما بيعملش حاجه. امال مين بيحكم؟ ده عناصر اجنبيه سواء تركا او فرس. وايه؟ الراجل خليفه ده مجرد حد ببركه كده خلاص. طب هل ده المفهوم؟ هل ده المفهوم ده تصور جزء من تصور الوحي يا اخوانا؟ احنا بنقول ايه؟ خليفه الرسول هو ده. طب هل ده معنى حقيقي؟ عشان كده لما نقول العصر العباسي هو العصر الذهبي للاسلام وعايز استدعيه استدعي ايه؟ استدعي هو ده المفهوم؟ اكيد لا مش ده خلاص. طيب تصور بتاع التدافع احنا ضربنا مثال برضه عشان نوري ان حصل يعني فجوه كبيره جدا في الفهم اللي هو النموذج بتاع القفال الشاشه جهاد العلماء. القفال ده من الشافعيه ده راجل جاي من الثغور وجاي يحارب فين؟ في قلب العالم الاسلامي فين؟ في سوريا عشان البيزنطيين هجمات امراء الروم المتواليه على الشام. بنفاجئ بايه؟ بان جيوش الدوله العباسيه نفسها اللي هي بتاعه بني بويه المسيطرين على الخلافه بتروح تاخد بتطير ورا الخليفه ورا الفقيه والناس المجاهدين المتطوعين اللي جايين معاه ويرجعوهم يقولوا لهم احنا مش عايزين مشاكل مع مين؟ مع البيزنطيين. فده تصوره ايه؟ طيب يبقى انت اللي هتحاربهم اكيد هتعمل لنا مفاجاه وانت ايه؟ لا انتوا هتحاربوهم ولا انا هحاربهم. امال ايه؟ اهو منهم لربنا. يعني ايه؟ هو ده تصوره لايه؟ للدفع. ده تصوره ايه؟ للتدافع. بعد كده الانتشار بقى الفرق والتصورات المختلفه لفهمها للوحي. احنا دايما بنقول المدارس الفقهيه يا اخوانا المدارس الفقهيه والمدارس العقديه هي مدارس او طرق لفهم الوحي اللي هو احنا نقصدها بالمحور الثاني اللي هو فهم الوحي. فانا لما تكون انت فقيه مثلا حنبلي ولا شافعي ولا حنفي ولا ثوري وكان في مذاهب كثيره جدا جدا في العالم الاسلامي هي بعد كده استقرت على الاربعه المشهورين لكن في كان كثيره قبل كده. ده بالعكس كان مثلا الحنابله لغايه القرن الرابع ما حدش بيقول عليهم فقهاء. ما كانش يعني حتى الطبري في اختلاف الفقهاء ما حطوهمش جوه الفقهاء. اعتبر ان مش موجودين كمذهب. في شافعيه في مالكيه في احناف في ثوريه اللي هم نسبوا لمين؟ مش الثوار لا سفيان الثوري تمام؟ فده ايه؟ دي مدرسه لفهم النصوص. خلاص؟ طب انا لما بحاول اشوف برضه اختبر فهم المدارس دي المعاصر وفاجئ ان هم ايه؟ ممكن يستعين بالسلطان على المدرسه الثانيه. يعني يستعين بالسلطان على المدرسه الثانيه، الشافعيه بيعذبوا الحنابلة بيعذبوا الشافعيه، المالكيه بيعذبوا، طب هو يعني السلطان انت عارف ان هو ظالم؟ اه. طب وانت بتعمل ايه؟ يعني ايه اللي فهمك انت للديانه اللي يخليك تتسلط على واحد مختلف عن معاك مسائل علميه كتير او قليله بان انت تستعين بواحد انت عارفه وحتى لا يقوم بامور الاسلام حتى. يعني هو مش مجاهد مثلا ولا بتاع لا خلاص. المتكلمين اللي هو المذاهب العقديه دي مدارس ثانيه برضه اللي هو سواء احنا بنتكلم على المعتزله على الاشعريه الماتريديه كل الفرق الكلاميه او الطوائف الكلاميه برضه بنفاجئ ان هم بيتسلطوا على بعض بالسلطان. بالسلطان يعني هو يستعين بالكيان السياسي القائم ان هو ايه؟ يسيطر على مدرسه ثانيه او هو يبقى ليه قبول او كذا. فانا دي ده القرن الرابع والخامس. احنا بنتكلم في الكلام ده ايه؟ ده حاجه بدري جدا والخلافه لسه قائمه. خلاص؟ كده ده النموذج اللي احنا ضربناه المره اللي فاتت. خلاص؟ احنا دلوقتي على مشارف قدوم المغول. عصر عباسي الثالث والرابع. خلاص؟ كان الوضع وصل لدرجه انه خلاص بعد البويهيين ما سيطروا فتره على الخلافه العباسيه على بغداد وما طولوش على فكره. يعني برغم ان هم ظاهريا كانوا شكلهم قوي بس ما طولوش. لجأ الخلفاء بنو عباس إلى الأمراء الترك اللي هم بعد كده هيعرفوا باسم السلاجقة. خلاص السلاجقة دول موجودين كانوا في تخوم الدولة، تخوم يعني نواحي أو حدود الديار الإسلام في الوقت ده، لأن كان في الدولة البيزنطية قائمة. إحنا من الوقت بنتكلم في أواخر الدولة العباسية قبل ما يجي المغول، قبل ما يجي المغول العالم الإسلامي كان شكله إيه؟ إحنا لسه بنتكلم على البويهيين مسيطرين على الخلافة العباسية في بغداد، نتكلم على الفاطميين موجودين في الشمال الأفريقي كله وفي مصر، نتكلم على ولاد عبد الرحمن ناصر الأمويين في الأندلس، إحنا بنتكلم على السلاجقة في ديار بكر اللي هي حاليا دلوقتي ما بين سوريا وتركيا وجزء من تركيا، وبعد كده بنو بويه ويعني بعض الفرس في المناطق الايه الهند والبلاد ما وراء النهر اللي هي اوزبكستان و يعني كازاخستان قرغيزستان، الدول اللي هي احنا بنسميها دول الخانات. خلاص الفتره اللي والمغول جايين، والمغول جايين بيحصل ايه؟ ان بيحصل اعاده ترتيب للبيت الداخلي الاسلامي. خلاص السلاجقه اللي هم الامراء الترك السنه بيدخلوا بغداد، بياخدوا على البويهيين وبيسيطروا على خلافه فتره طويله حتى ما يجي ايه الوصول ده لو يطرحوا لغايه ما ايه لغايه ما يجي المغول الايوبيين او الزنجين الاول، بعد كده الايوبيين بياخدوا على الفاطميين في مصر، وتقريبا الدوله الفاطميه كلها تختفي شيء، يعني زي ما ظهر اختفى يعني تقريبا 200 سنة أو 210 أو 215 سنة. خلاص فبيتم إعادة ترتيب العالم، إحنا خلاص العالم بيتم ترتيبه على أساس أنه عالم سني. إحنا قعدنا تقريبا قرن كامل الشيعة تقريبا بيحكموا 85% من العالم الإسلامي، 85% من العالم الإسلامي بيحكموا بالشيعة. خلاص الفترة دي وهو والمغول جايين، إحنا بنتكلم هنا على إيه؟ على الخلافة ممتدة تقريبا من تخوم الصين لغاية الأندلس، لغاية الأندلس من الشمال لغاية السودان تحت، كل دي يعني لغاية تخوم أوروبا لغاية الجنوب جنوب السودان، ده كله العالم الإسلامي. المغول دي مجموعة من القبائل، أخوانا دول مش الصينيين، دول مجموعة من القبائل اللي هي قضت على الإمبراطورية الصينية. بعد كده العالم الإسلامي بعد المغول، لأن تقريبا العالم الإسلامي بعد المغول يكاد تكون القوى الكبرى اللي غيرت معظم نظم العالم الإسلامي هي إيه؟ وجود المغول خارج وداخل الإسلام، يعني المغول هم بيحاربوا العالم الإسلامي غيروا معظم نظم العالم الإسلامي، لما أسلموا برضو يعني غيروا يعني عملوا هم كفار وهم مسلمين، كان لهم دور جيد جدا. خلاص؟ هنشوف ساعتها بقى رد فعل أمراء الممالك وطوائف الصوفية والفقهاء إبان الغزو المغولي. خلاص؟ اثنين ظهور مدرسة إحياء لفكرة الوحد والتدافع في هذا الوقت في وقت الممالك، بالرغم إن دايما الناس بتقول إيه؟ عصر انحطاط. خلاص؟ متمثل في مدرسة الإحياء السلفي بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية، موقفه من الأمراء في وقته ومن المغول ومن المغول لما أسلموا، وموقفه من أمراء المماليك، وموقفه من وظيفتهم في الجهاد أو الدفاع عن العالم الإسلامي. خلاص؟ مع بعض على بعضها كده. تمام؟ وبعد كده فكرة النموذج اللي أنشأه المغول في تغيير نظم العالم الإسلامي، يعني المغول عملوا إيه جوه العالم الإسلامي؟ وده ليه؟ لأن في ناس كتير جدا بعد ما المغول أسلموا بيتصوروا دايما بيذكر المغول في الإسلام إن هم إيه؟ اسلموا بقى وربنا تاب عليهم وبطلوا اللي كانوا بيعملوه. ليه يقول لك سايبين شويه جوانع لان هو المغول دخل هو راجل اسيوي. خلاص فالحضارات اللي افتطروا بقى وحطمها الصين والعالم الاسلامي وبتاع، لما اسلم فكل المقدرات اللي تحت ايده تحت ايده، يعني العالم الاسلامي كله خاضع ليه بصناع وبحرفيين وبجوامع وبتاع، فعامل كميه جداريات بقى ورسوم وجوامع الحاجات اللي احنا بنحبها يعني ايه. فهو برضه بينظر للمغول على اساس ان هم ايه؟ حضاره ضخمه جدا في الاسلام، هم عملوا كده فعلا، يعني هم بيقولوا حضاره ضخمه جدا. خلاص؟ لكن احنا السؤال اللي احنا بنساله بتاع ايه؟ فهم للوحي وبالذات التدافع، لان هو عنصر مقاتل، هم بصراحه من ساعه ما دخلوا الاسلام هم كفار وهم مسلمين قعدوا مثلا بدون مبالغه 500 سنه بيحاربوا، 600 سنه بيحاربوا، ما جربوش يقطع عضله حاجه. خلاص؟ بس بيقتلوا مين؟ هي ده السؤال. اللي بيلاقيه في وشه بيقتله. يا دي مسلمين لا ما يعني هو بعد ما اسلم كميه الغزوات المغوليه لديار الاسلام وهم مسلمين كتيره جدا، وده اللي حصل مرتين، وهو ده اللي احنا هنقصده مع ابن تيميه، ان هو ايه الغزو المغولي ده اللي حاول شهده ابن تيميه وهم مسلمين. ما هو ده السؤال اللي احنا هنساله، هم كانوا مسلمين ازاي؟ اثنين تيمورلنك هو ايه الفرق بينه وجنكيز خان؟ جنكيز خان كان كافر وفتح العالم كله دمره. طيب تيمورلنك كان مسلم محتل. لا كان مسلم ازاي؟ ده قتل مئات الالاف، مئات ممكن يوصل ملايين اللي قتلهم دول مسلمين. طب هو كان بيقول على نفسه ايه؟ برضه مسلم. طب هو الراجل كان فاهم الاسلام اللي ده، هو دخل على انهي مذهب؟ يعني هو مين اللي فاهمه؟ يعني حد يشوف اخواننا اللي دخلوا جوه الاسلام يرجع يفهمه تاني، لانه كان الموضوع صعب. يعني هو دخل بعض المدن في الهند مثلا قتل 100,000 200,000، لو كان كافر كان عمل ايه؟ يعني ده السؤال. حتى بعض علماء المسلمين كانوا يعني مستنين، يعني او كان بيسمع بيه يعني يقولوا عمل حاجه اوضح، زي ابن خلدون. ابن خلدون كان مستني يقول لك احنا في ناس بتقول بالتوقعات، يعني انا بقول ان في حق في ده جزء من اللي احنا عايزينه من نرصده جزء تغيير النظم. هناخد بس مثال حصل في العالم الاسلامي بعد دخول المغول في الاسلام وبعد اجتياحهم الثاني للعالم الاسلامي، اللي هي فتره ماردين. ماردين دي بلد في الجنوب الشرقي لتركيا، اللي هو سؤال عنها برضه ابن تيميه في وقته ده، اللي هو كان حصل بقى السؤال اللي احنا طبعا حاليا السؤال بالنسبه لنا مش غريب، هو في وقتها كان ايه؟ اول مره تحصل، اللي هو ايه كان السؤال بالذات في المشرق، لانه حصل في المغرب بس محدش كان ايه يعني لسه الموضوع ما مش شايع. يعني اللي هو فكره ان اول مره في تاريخ المسلمين تظهر الصوره دي، ان انت تبقى في واقع انت مش عارف توصفها، مش عارف توصف ولا منظومه فيه. يعني مش عارف توصفها. المغول بيقولوا على نفسهم ان هم ايه؟ اسلام. سلطان المغول مسلم، قازان ده اللي هو جه اللي في ايام ابن تيميه مسلم خلاص، ده حفيد ولاده تقريبا او كده خلاص. امراء المغول دول جوا على العالم الاسلامي بيولوا بقى امراء. امير ماردين ده امير بلد، فالسلطان المغول ده بيوليه على البلد بيقول له خليك زي ما انت، وهيبعت له جنود يبقوا جوه جنود ماردين. فبعت له مين بقى؟ جنود تتار مسلمين بيقولوا على نفسهم مسلمين، وغير مسلمين تتار وثنيين، ومسلمين بيقولوا على نفسهم مسلمين بس ما بيصلوش، بيشربوا خمر خلاص، وبيقتلوا المسلمين. وهم نفسهم اللي بيقول على نفسهم مسلمين بما فيهم الامير التتاري لا يتحكم الشريعه. بمعنى يعني اللي هو في ياسق جنكيز خان القانون المحلي اللي كان بيحكم بيه، او الميثاق القضاء اللي كان بيحكم بيه، هو ده اللي بيحكم بيه بين جنود التتار. والجيش بتاع ماردين في جيش مسلمين وتتار بيقول على نفسهم مسلمين بس بيعملوا برضه اللي هي الحاجات دي، وناس مش مسلمين خلاص. ايه بقى وضع ماردين دي؟ الصورة دي هي اللي فعلا عليها ابن تيميه، وفاتوا مشهورة جدا اسمها فاتوة ماردين، اللي هي فكرة ايه؟ نموذج، اول نموذج فج لتغيير النظم الاسلامية، لدرجة ان العامة نفسهم والعلماء مش قادرين يوصفوا النموذج ده. احنا زمان نعرف ايه ده؟ دار كفر، ودي دار اسلام. حلو كده؟ دي دار ايه؟ قاضي بيزنطيين، دي ايه؟ التتار كفار. دلوقتي هم اسلام مسلمين؟ والله مش عارفين. طب هم شخصيا عارفين؟ التتار برضه مش عارفين. ليه؟ يعني انا بدخل ماردين فيها جوامع؟ الناس بتصلي؟ بتصوم؟ الجنود بيصلوا؟ لا مسلمين؟ بيتحكموا الشريعه احيانا. طب هو ايه بقى التوصيف؟ طب الامير مسلم؟ امير ماردين نفسه مسلم. الامير اللي ولاه التتري؟ يعني مش عارفين خلاص. فهي دي الصوره بقى اللي هي بعد كده بقت مشاعه طبعا، لان احنا هو طبعا كان صوره فجه في وقتها، بس بعد كده حصل طبعا الاندلس. لا الصوره ايه؟ كان في منهم مش مسلمين. ده موجود من ايام الخلافه العباسيه، الاستعانه بالعناصر غير المسلمه في الضبط الاداري او التنظيمي، بس الامير والنظم مسلمين. هو الصوره بقت فجه في ايام التتار، فجه اللي هو ايه؟ الاثنين مع بعض. يعني مشكله التتار ان هم كانوا بيقولوا على نفسهم مسلمين، لا في جزء كبير جدا من جند اسيا استعان بيه بوهنيين وغيرهم، هم مش مسلمين، زرادشت المنويه غيرهم. لكن ده هو التتالي ده بتقول له انت مسلم بشنبك ده بخمرتك دي على الارض انت كده مسلم. طب هو ايه الاسلام اللي انت دخلت فيه؟ والمشكله بقى ايه؟ مشكله نوعين، ان العلماء اللي بيقعدوا الوقت نفسهم بيقول لهم طب خلاص احنا بنحارب الخطاب نطلعهم بره ده يعملوا مسلمين، فبقول لهم والله هم مسلمين. يا اخوانا ازاي ده هم بتشوفين بيعملوا؟ يقول لك والله ما دام عملوا مسلمين هو مسلمين. ودي اكبر مشكله ظهرت اللي هي عشان كده احنا واخدين الموضوع الكبير ده اللي هو مشكلته مع فقهاء وقت ومتكلمين وقت وصوفيه وقت، اللي هو كان السؤال بيسال ايه؟ ازاي هتحاربوا التتار وهما مسلمين؟ فهو السؤال كده، هو ده مسلم يا محمد؟ هو ده مش هتبرأ. وكأني وطبعا الفتوى الجانب الكوميدي فيها ان العلماء اللي قفتوا ده وكأن احنا العالم الاسلامي ليه 300 سنه ما بيقتلش بعضه قتال الامراء المسلمين مع بعض، وكأنه ده ما حصلش قبل كده، اللي هو لا لا ما المسلمين ما يقتلوا الامراء هم بتاع ده. هو كان كل اقتتال امراء يعني كل الجيوش مسلمه. هو طبعا الاجابه فقهيا ما بتظهرش، بس هي نفسيا انت احيانا لما العدو بتاعك بيبقى غاشم جدا فانت بتبقى عايز اي مفلك اللي هو ايه بلاش خلاص. يعني اصل شكله يعني حلمي التتار كانوا يعني شكلهم مخيف يعني خلاص. طيب بعد كده عايزين نقطه الاسلام السلطاني اللي نتج عن ده اللي هو بعد كده استقرار حكم العجم العسكر بعد المغول، لان المغول بعد ما اسلموا العالم الاسلامي تقريبا ما بقاش ليه عدو من خارجه ليه وزن، مفيش عدو ليه وزن خارجه. الامبراطوريه الصينيه كسرها المغول وهم كفار، لما اسلموا رجعوا فتحوا الهند وباقي اسيا وهم مسلمين خلاص، قعدوا ينكدوا على الحضاره دي فتره طويله جدا. الترك اللي هم يعني اجدادهم السلاجقه اللي هو القوى العثمانيه الفاتيه انفجرت في اوروبا وكملت بقى فتح العالم الاسلامي. فالعالم الاسلامي تقريبا قعد فتره بدا يتمدد تاني في الاسلام السلطاني اللي هم خلاص المغول اسلموا والترك بقوا قوه كبيره، المملوك اختفوا او تم ادماجهم داخل الحضاره العثمانيه. فالعالم الاسلامي كله ايه بيتمدد بدا فتره جديده. فبدات الناس مره ده بيحصل حاليا ان هو يقول لك ايه هات لنا ايام العثمانيه. لو عايز يحيي حاله تاريخيه يقول لك ايه العثمانيين ليه؟ الفتره اللي احنا كنا بنضرب فيها ما بنضربش اللي هي فتره الاسلام السلطان. فهو هو انت بتستمع النموذج ده عشان هو كان قوه عسكريه ضخمه قويه ولا ايه؟ يعني تقول لكم قوة عظمية قوة عسكرية ضخمة ما تستدعيه خلاص؟ بالرغم واحد يقول لك لا ده كان شيعي يقول لك كانوا مسلمين سنة مثلا. هنشوف هل ده فعلا كان حاصل كده ولا لا؟ تمام؟ بعد كده اللي هو ايه بذور احنا اخر عصر ده احنا بعد كده ممكن نرجع ورا تاني، هنرجع بعد قبل القرن الرابع بعد كده في المحاضرات الجاية، لكن المرة دي هنوصل لغاية 1200 1300 1400 اللي هو ايه؟ قبل ما يجي الغرب وبدء عصر النهضة الأوروبية. ايه اللي حصل في مفهومهم هم بقى؟ للوحي والتاريخ والتدافع هم، لان احنا بنفاجئ مره واحده كده العالم الاوروبي وهو في صراع مع العالم السني بيحصل حاجه غريبه جدا، ان كل مزيه احنا كنا في العالم الاسلامي بنقول ان هي موجوده عندنا ومش موجوده عندهم بدا يحصل ايه انتقال بطيء كده بطيء جدا لفهمهم للوحي فهمهم للتاريخ فهمهم للتدافع وضع مختلف بيتنقل كده. فاحنا عايزين نشوف ايه اللي حصل بقى، لان دي النقله اللي ايه اللي بنقف قدامها كتير فتره احنا مش فاهمين ايه اللي حصل. هو ليه مره واحده واحنا فاهمين مصورين ان هي مره واحده حصل ايه خلل كبير، ورغم ان الخلل انا في رايي الشخصي هو بادئ من فتره طويله جدا من الفتره اللي احنا بنحكي فيها من القرن الرابع، ان هو تصورهم للخليفه اللي ما بيعملش اي حاجه او تصورهم للتتار او تصورهم للمغول او حكم النخب العسكريه العالميه دي، ده كله نفسه عايز يبقى عاده نظرهم كانوا شايفين النظام السياسي المفروض يكون ازاي. لما ده واحد هو اصلا بيشرب خمر تقريبا مصدي للامر الامر والسلاطين وهو شايف ان ما دام والله قائد بالوظيفه العسكريه جزئيا يبقى ايه تمام. طيب طيب احنا قلنا اول نقطه اللي هو فكره ايه رصد العالم الاسلامي قبل النمو. دايما الناس احيانا برضو بيصوروا ان العالم الاسلامي كان يعني واحه من الهدوء والاستقرار خلاص لغايه ما جه المغول خدوا الكتب ضيعوه وخلونا مش عارفين ولا ده مش صحيح. لا المغول لم يتوسعوا على حساب العالم الاسلامي الا من العالم الاسلامي نفسه كان عباره عن كتله متحاربه يوميا. يعني احنا من كل الكلام بتاع العيارين واستيلاء الجند والعساكر والدول الجزئيه وبتاع ده كله سبق فتره ايه فتره المغول. ظهور امراء اقوياء بعد كده زي السنكيين او الايوبيين او بتاع، توحيدهم للعالم الإسلامي والجلاء الخطر الصليبي من على الشام والكلام ده، ده بينظر ليه من بعيد كده شكله كويس، شكله كويس، لكن على الحقيقة عند التركيز لا. يعني مثلا صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي استعاد بيت المقدس، ده هو اللي احنا بنذكره فين؟ من ناحية تاريخية، ما بنذكرش ان اولاده باعوا بيت المقدس، ادوه كده يعني، ادوه كده هدية يعني لأمير مثلا خلاص. فده ده ما بيذكرش، ما بيذكرش مثلا ان بعد صلاح الدين الأيوبي نفسه، وهو صلاح الدين الأيوبي ملك الملوك المسلمين، يعني بعد ما مات مين اللي ورث الحكم بعده؟ ولاده، ده قسم المملكة بين ولاده، وولاده نفسهم كانوا قعدوا فترة طويلة جدا في صراع مع أعمامه، وانتصر فيها أعمام صلاح الدين الأيوبي واستعادوا الممالك بتاعته. هي دي الفكرة، إن إحنا إيه، ودي خطورة التاريخ الباسل. أنا بقول كده ليه في حقبة ما قبل المغول، عشان الناس دايما فكرة يقول لك إحنا عايزين صلاح الدين الأيوبي، بلاش. أنا عايز صلاح، يا ابني قلت لك بلاش، طيب رجعوه أيام صلاح الدين الأيوبي، اللي هو أنت بتفاجأ بترجع اللي هو إيه؟ لا أنا متصور إن أنا مش الفيلم مش زي الفيلم، لا خالص مش زي الفيلم، اللي هي فكره ايه، ده هو ده راي الامير في المشرق، عمل حاجه احسن من الاتابكه اللي قبله في الـ في الـ في في الشام ومصر، مش اكتر من كده. او على الحقيقه دي بقى جانب المحزن في الموضوع، ان احنا من كتر الخزي اللي كان موجود قبل في التاريخ الاسلامي، لما جه امير عمل جزء، انا ما بقولش مهامه كلها، لا ده عمل جزء من مهامه، واتصف بعدل جزئي، الناس هشدت والا الزنكيين، الزنكيين والايوبي نفسه هم نفسهم امراء من امراء الفتره. لو اي حد حضر الفتره يعني قرا عن تاريخ الفتره دي، هقول وجود مثلا الخمور، وجود الانحلال العام، وضعهم من الامراء النصارى، وضعهم من الفاطميين، تلاقي الوضع مش مبهج قوي يعني. خلاص الكلام ده كله صلاح الدين الايوبي والزنكيين هم موجودين، كان في خليفه بالمعنى اللي احنا بنتكلم فيه حالي، ان هو امير اقوى من الخليفه. يعني الخليفه في احنا فرحانين بصلاح الدين الايوبي على حساب ان كان في خليفه، خليفه ملوش اي لازمه، يعني بيستعان فلا يعين، يعني هو ما بيعينش حاجه، فالناس مسيطره على صلاح الدين الايوبي. طب انت لو احنا حاليا موضوع فكره الخلافه ملح على الناس، هو كان فين الخليفه قبل صلاح الدين الايوبي؟ ما كانش، كان قاعد في بغداد ما بيعملش حاجه خالص، برنس يعني. خلاص فهذه الفكره، ده الصوره قبل ما يجي المغول. فلما يجي بقى المغول، يجي المغول، انا متصور ان احنا دايما بيصور لينا ان احنا كنا عايشين خلاص هنخترع القنبله الذريه، راحوا جايين المغول ايه؟ راحوا خدوا كتب ورموها في الميه. خلاص؟ فضاعت الخطوه، وما حصلش كده، ما حصلش كده. اجو الروم مشهور جدا بتاع النحو. المقدمه الاجروميه من اشهر المقدمات اللي بيدرسها اي حد مبتدئ في النحو. ابن اجو الروم يقال ان هو لما كتب المقدمه كتبها في مكه امام الكعبه، بعد ما انتهى منها قال فان كانت لله تبقى. يعني لو مكتوبة بخلاص فخدها وحطها في مية. خلاص؟ لو كانت ايه؟ ده حجر المفروض يتمسح، فلما طلعها طلعت ايه؟ زي ما فقال ايه؟ كتبت لوجه الله. خلاص؟ في حد من العلماء بيقول ايه؟ كل هذه الكتب التي اغرقها المغول في المية، في المياه، وكأنها لم تكتب لوجه الله. يعني ايه؟ يعني الله عز وجل كان ابن الجوزي هو من الحنابلة المتأخرين، يقول ايه؟ يقول حصل فيضان ميه زاد في وقته فجاع الكتب اللي عنده، فطبعا الميه وقتها الكلام ده كتب بحبر، فطبعا حبر اتمسح. قال ايه؟ ورقات مكتوبه بخط احمد، امام احمد، في كاتب الكلام ده اتكتب ليه؟ لوجه الله. فبقى كل الكتب اللي اقول لك احنا يا ريت كانت الكتب دي عندنا، كويس ان هم ولعوها، يعني كويس ان هم غرقوها. ليه؟ وكانها ما كانش ليها قيمه. ايه قيمه الكتب دي ان لم تفعل؟ عشان كده الصحابه، كم كتاب سابوه الصحابه؟ المفاجاه، ولا كتاب، سابوا كتاب واحد، جمع المصحف فقط. حتى السنه نفسها هم عملوها وادوها صوتا كده، من باب ايه؟ ان هم كانوا بيحدثوا الناس مش عشان يكتبوا، كتير جدا عبد الله بن عباس وغيره كان لما يدخل عليه التابعين يكتبوا ولا حدش يكتب، حدش يكتب اللي انا بقوله. احفظوا كما يعني ايه، خذوا كما اخذوا. طب وما انت طب هننسى، اقول لك لا، ما انت خد اتعلم على قد العمل بس، يعني خد حديث او اثنين وطبقه، لو طبقتهم اكيد هتفتكره، تعال خد حديثين غيره. خلاص؟ وكان الغرض من التعلم او فهم الوحي هنا كان غير ايه؟ غير هنا خالص. فعشان كده كل الكتب اللي اتكتبت دي وكان الرساله اللي هي يعني ايه؟ ما حد من لو دي جت على لسان واحد من العلماء قالوا الامير من امراء التتار الكفار قبل ما يسلم وهو ماشي بنت اظن بنت من امراء التتار او حاجه زي كده شافت واحد من العلماء المسلمين مش قالت لهم ده مين لابس مختلف يعني فقالوا لها تعالوا قالوا له قالوا انتوا مش بتقولوا ان احنا كفار اه وانتوا مسلمين اه طب بص احنا هنعمل فيكم ايه يعني ايه فقال لها لا احنا انتوا عارفه لما يكون واحد بيربي غنم وفي غنمه تجري فبيعمل ايه فالبنت الاميره او الامير اللي كان بيكلمه قال لها ايه بيرسل عليها كلب كلب الراعي دي يا جماعه قالت له انتم كلاب الله ارسلكم علينا حتى نعود الى الصراط يعني ايه هو ليه ربنا بيسلط كافر على مسلم ده ما يحصلش ابدا الا لو المسلم ايه مش محط رعايه الله عز وجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبأ به الله في اي واد هل مش انت مش مهم عند ربنا يعني ربنا ما يوصفش ليك ملائكه لا يعني انا مستذل تتذبح عشان كده الصوره يا اخوانا اللي انا صوره المغول دي صوره مهمه الناس تقف عليها كانت المراه من المغول في دخولهم بغداد توقف الصف من الرجال من المسلمين خليكوا هنا مش معاك حاجه تقتلهم بيها وهم يقدروا يمشوا رجال تقول لهم خليكوا هنا اروح ادور على حاجه تروح ما تلاقيش حاجه تجيب طوبه تقول له نام تقعد تقتل في واحد لغايه ما يموت والتاني والناس اللي في الصف واحد يقول له اسكت انتوا سيبونا خلاص فدي فكرة ذلة نفسية مش اجتياح قوة وإلا المغول بمقاييس القوة بمقاييس القوة العسكرية الحضارة الإسلامية في الوقت ده مجتمعة لا والدليل إن جزء من إمارات المماليك الجزئية مماليك مصر لما ارتطموا بالمغول مش كسبوهم يا اخوانا في ده عند لوط يا اخوانا دي أشهر معركة مش أقوى معارك البيبرس وعلى أساس هو على قد ما كان أمير ظالم وجائر وكذا تتبع المغول في عدة معارك عسكرية يعني أفنام فالمغول ما كانوش بالقوة للمجال بس هو كان المسلمين اللي هم بإيه؟ حمل ضعف غير طبيعي ضعف عسكري أو ضعف إيماني هو ده فهمهم للوحي اللي احنا نقصده احنا بالمحور بتاع الوحي انت وانت ماشي طول عمرك التدافع ده واحد يقول لها بني مصر المغول هيخربوا الدنيا فاحنا ليش وانت فاهمك التدافع ان هو ايه الجهاد انت هتعمل فيه ايه هو ده الفكرة خلاص ده اللقطه كده بتاعت دخول المغول. المغول بعد افتتاحهم للعالم الاسلامي تخريبهم لبلاد ما وراء النهر، هم ما دخلوش الهند، هم رجعوا وهم حكموها وهم مسلمين، قعدوا حاكمينها لغايه ما الانجليز جم. خلاص قعدوا 600 سنه تقريبا 700 سنه بيحكموا الهند. خلاص؟ بعد افتتاحهم للخلافه وبتاع وقتلهم للخليفه ودخولهم الشام، بعد كده اقتطاعهم بالمماليك المصريه. هنا بقى الفكره في ايه؟ ان ارتطاء المماليك الناس بيتصوروا يقول لك ايه راح المماليك طول عمرهم ضربوهم خلاص المماليك عشان يطلعوا حاربوا المغول كميه العلماء اللي كلموهم واستنهضوهم للقيام وهم كانوا يقولوا لك ما نحاربش نهدمك طب انتوا بتسيبونا ليه؟ لانه الامير ده مفهوم التدافع عنده ليه مثلا 100 سنه ايه؟ ده مجرد صراع ملك صراع على الملك فقط هو بيحارب مملوك زيه هو 100 سنه بيحارب 150 سنه بس هو ما عندوش مفهوم ان احنا ايه نقاتل ولو قبضنا انت بتقاتل عشان ايه رفعه كلمه الله عز وجل حتى تكون كلمه الذين امنوا كلمه الله عز وجل هي العليا وكلمه الذين كفروا المفهوم ده بيخلي ايه تبعات الدنيا تصفر انت واحد يقول لك ايه يعني انت لازم تنتصر الاجابه ايه لا امال انت بتعمل ايه تنصر الله عز وجل يعني تنصر ايه تنصر كلمه الله عز وجل تنصر دين الله عز وجل هو دي بس المساله خلاص بعد ارتطام المماليك بالمغول ودخول المماليك في الاسلام الفتنه بقت اثنين بعد دخول التتار في الاسلام او المغول في الاسلام الفتنه بقت اثنين اللي هي المساله اللي احنا عايزين نقف عليها بقى اللي هي ايه ظهور المدرسه اللي بتحاول تحيي مفهوم من المفاهيم اللي تم فقدها او مفهومين من اهم المفاهيم على الاطلاق مفهوم الوحي ومفهوم التدافع اللي هو مدرسه الاحياء بتاع شيخ الاسلام تاني ان هو بيكلم الامراء لما جوده تربع يفتحوا مره ثانيه الشام وهم مين وهم مسلمين هنا بقى السؤال اللي هو كان ايه محدش الناس يقول له لا يا اخوان دلوقتي بقى هم ايه مسلمين تحاربهم فالاجابه عن معظم الفقهاء والمتكلمين والصوفيه والامراء ان هم ايه لا ما نحاربهمش لغايه ما كميه الكتابات بقى والرسائل وحركه شيخ الاسلام التاني عشان يقنعهم بان مفهوم التدافع مش فقط لمحاربه المسلم الكافر فقط ده مفهوم واحد من مفاهيم التدافع والا مفهوم قتال ابو بكر الصديق لمنع الزكاه وعلي بن ابي طالب الخوارج هتنزلوه في اي منزله؟ ده جزء اخوانا بنستعرض مفهوم ايه؟ التدافع الطبيعي اللي هو ايه؟ هو مين قال لك ان الحرب المسلم بعامه لا تجوز؟ ده مين قال لك دي؟ اثنين فكره ان المسلم اللي هو اعلى نفسه مسلم بيقدر يقول ان هو مسلم ويفعل كل المناهج ويمتنع عن كل الشرائع ويظل مسلم لا حرمه المال قدامه خلاص؟ هو دي المفهوم اللي استعاده الشيخ الاسلام ده. في دراسه معاصره كان حد كتب كتاب اسمه فقه الجهاد على الشيخ الاسلام التيميه او احكام الجهاد على الشيخ الاسلام التيميه وتطبيقاتها المعاصره. استاذ ماجستير موجوده بي دي اف على الانترنت. في بحثين في واحد اسمه فقه الجهاد على الشيخ الاسلام التيميه وراجعوا مثلا في فصل بس بتاع مفهوم الجهاد على الشيخ الاسلام انواع اللي هي فكره جهاد الكفار ده المجمع عليه عند كل المذاهب الفقهيه. خلاص ده طبيعي. الثلاث اربع خمس حالات الثانيه اللي هو ممكن المسلم يحمل فيهم ايه؟ السلف والقاتل من باب مساله غير دي. يعني شوف ده الكلام اللي حتى الصحابه نفسهم استشكل عليه من الاول في الفتنه في حروب الرده. في كلام ابو بكر الصديق قالوا له هتحاربهم ازاي؟ ده ايه هم ايه؟ مسلمين. ابو بكر الصديق قال لهم ايه؟ والله لو قاتلنا ما نفرق بين الصلاه والزكاه. يعني هو بيقول عليه نفسه مسلم وعايز يصلي مش عايز الزكاه. طب هيبقى مسلم ازاي دي؟ يعني هعملها ازاي دي؟ يعني هتفضل مسلم كده من غير دي؟ خلاص الصحابه قالوا لا الناس كلها نفس قتل امر تبقى نقاتل الناس حتى ايه؟ يشهد ان لا اله الا الله منع اموالهم ودمائهم فقال لهم الا بحقها بحق الصلاه والزكاه. هي فكره تصور. عشان كده احنا انا كنت مسمي الجزء ده اللي هو بذور العلمنه. بذور العلمنه، بذور العلمانيه. تصور ايه؟ تصور ان الاسلام ده ممكن ينفك. يعني ايه؟ الدين ده حطه على جنب. وحاجه تانية ممكن المسلم ده يعمل حاجات تانية كتير جدا. خلاص؟ يعني ممكن يمتنع عن الزكاة، وممكن يقاتل المسلمين، وممكن يمتنع عن الشرائع، وممكن زي ما بقول يهاجم ديار الاسلام، وممكن ويظل ايه؟ هو مش فكرة ان هو يظل مسلم، هو ممكن يظل مسلم. يعني سيدنا علي بن ابي طالب لما حارب الخوارج كفرهم وحرمهم وقتلهم وقال والله لولا ان تغتروا لاخبرتكم بما سمى النبي صلى الله عليه وسلم من اجل قتال هؤلاء. يعني هم مسلمين خوارج وسيدنا علي وهو خليفه راشد مامور. يعني هو عنده نص واثنين وثلاثه واربعه. ده هو في حرف الصحيح لان سيدنا علي التمس واحد في القتلى بوصف بدني معايا وصفه ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يقتل هؤلاء يعني ايه؟ من اعلى المنازل في الجنه. طب هم مسلمين خوارج مسلمين. طب هو فكره ما قتلهم ليه؟ اللي هي كان ده المفهوم اللي قاعد يقاتل عليه شيخ الاسلام ابن تيميه. فكره ايه؟ ان اخواننا في جزء من مفهوم التدافع فسقط. فسقطت معاه كميه يعني في منكر كان بينكر بسبب ان المعنى ده قائم. اول ما المعنى ده سقط فبقي الجهاد لدرجه ان بقي العلماء والزهاد كل دول مش قادرين يقفوا امام طغيان المماليك العجم والسلاطين العجم سواء العثماني سواء المغول سواء التتار سواء المغول بعد ما اسلموا بسبب هذه الحكم. ان هم ايه؟ انا مش قادر اعمل له حاجه خلاص كفار يا سيدي مش قادر كفار. هم ايه؟ تدفع عنك وعن دينك بس. وده المعنى اللي كان عايز يقول لهم ايه؟ الشيخ قال لهم والا فكيف تنزلون او يعني اين تضعون قتال ابو بكر لمنع الزكاه؟ هو كفارهم سيدنا ابو بكر الصديق؟ في الغالب ان هو دول اصناف المرتد ده حاجه ومتبع النبي الكذاب ده حاجه ثانيه. وفي فكره ايه؟ منع الزكاه مش كلهم. اللي هو سماها الفتوى دي واجبه. الفتوى دي واجبه اللي هي فتوى ايه؟ فتوى الطوائف الممتنع بتاع الشيخ الاسلام ابن تيميه. الفتوى دي مش يعني طبعا فتوى تاريخيه. يعني هو ايه قالها في الواقعه التاريخيه بتاع ان هو قال له هتحارب كتار وهم مسلمين. هم مسلمين ولا مش مسلمين؟ فقال لهم ايه؟ ايوه مسلمين. خلاص قالوا له طيب خلاص مسلمين. قال لهم طيب لو رايتموني وعلى راس المصحف في صفوفي فاقتلوني احمي الله. لو فكره ايه؟ مش هو ده اللي وراح صدر منه الفتوى. طبعا الفتوى دي مدسوسه في كتب موجوده مره واثنين او ثلاثه. احنا ممكن نجيب لكم نص واحد يكون جامع للفتوى اللي هو ممكن تلاقوه في كتاب جامع المسائل كتب المعاصره انا مجمعها كتب كلام شيخ الاسلام اللي هي فتوى الطائف المنتج اللي هي ايه؟ تنزيله انا ليه بستمع النموذج بتاع ابن تيميه في الحكوه دي؟ لان فكره ايه؟ استلهامه لنموذج احياء معنى التدافع اللي كان فقد. خلاص انت دلوقتي الامير هو اللي بيحارب، بيحارب مين؟ حارب الكفار. طب افرض حصل قتال داخل الامه، مين اللي يحسم ده؟ الامير. طب افرض الامير طرف ذات طعم. خلاص بالظبط زي اللي حصل في الجهاد الافغاني في التاريخ المعاصر لما امراء افغانستان هم رئيس افغانستان نفسه هو نفسه هو مسلم يعني هو في الاصل مسلم بس دول كانوا شيوعيين يعني هم بعد كده اعلنوا ان هم شيوعيين. في الاول كانت الناس برضو الناس ما كانتش متصوره ان هم ايه هيعملهم ايه هو هم اللي يحكموا لغايه ما بس هم طبعا هناك هم ايه اللي نجدهم هناك ان هم احنا على المذهب الحنفي. المذهب الحنفي بصراحه في حاجه لطيفه جدا عندهم غلو في التكفير الاحناف خلاص عندهم زياده في التكفير يعني انت لو حسك كده اي كلام يعني لو قلت يقول لك لما قال مسيجيد يكفر من قال مصيحيف يكفر اي حاجه فيها مصيحيف تصغير مصحف مسيجيد تصغير مسجد اي حاجه تشم منها ريحه ايه عشان كده لما ملك زهر شاف التاريخ المعاصر قال والله كان مصطفى كمال اتاتورك كان عايده نموذج ملهم فامر بالسفور هناك اللي هو كشف الوجه في افغانستان قتل في الفتنه دي 100,000 وهو طبعا يعني مات حصل اللي هو ايه بس كان ايه اللي ساعدهم ايه العلماء احنا قالوا هو قال كده الستات مش بشعر بكافر طبعا في اي مذهب ثاني غير مذهب الاحناف هيقولوا يعني ايه ده اختار راي فقهي وممكن لا ما لا يلزم دين عامه وبتاع لكن الاحناف وزيتهم ان هم روحهم في مناخيرهم هو قال كده كافر امه كافر يلا اللي هو انتوا عارفين فكره التسلسل اللي هو خلاص ما يعني الاحناف وده اللي خلى افغانستان قعدت فتره يعني قعدت فتره لغايه دلوقتي محدش عارف يعمل حاجه ليه هم روحوا مين لو هم كفروا مسلمين يعني مش طبعا الموضوع اللي انا بتكلم عليه يعني يلزمني دي النقطه لكن طبعا احنا في ايه المذهب الحنفي مش كله كده لكن يكسر جدا فيهم ده جدا تمام اللي هو ايه الغلو التكفيري احنا جالهم اللي كفروا ايه ما هو في حد من في النقطة دي مش نقطة دي حصلت حقيقي كان حد من الشباب بعد يناير كان بينشر النوادر مع ابو بكر فقال له انت بتكفر ترك الصلاة قال له للي بيصلي هو تكفيري اللي بيكلمه ده تكفيري كلم الظرف بيقول له انت بتكفر ترك الصلاة فقال له انا بكفر اللي بيترك الصلاة واللي بيصلي الشيخ الشيخ محمد سيد الحنبلي هو حنبلي انتوا عارفين الحنابلة المعتمد المذهبي ان ترك الصلاة يكفر ده خلاف جوه فقهي في المذاهب فالشيخ محمد استدعوه فجاز ده اي مبارك وهو دكتور فيزياء نوويه وشيخ فظبط ما يعرفوش فبيقول له انت بقى بتسمع مين قال له لا انا ما بسمعش حد قال له ليه قال له لا انا بيتحضر لي يعني انا اللي بسمع قال له طب تعرف فلان قال له لا ما اعرفوش بس انت بتسال عليه قال له انا سامع ان هو بيكفر ترك الصلاه قال له والله انا ما اعرفش ما ناقشتش معاه في المساله دي قبل كده بس هو حنبلي وما دام حنبلي يبقى اغلب الظن ان هو بيكفر ترك الصلاه قال له ليه الله يستر حالك قال له انا شخصيا بكفر ترك الصلاه قالوا ليه يعني قعد افتح يده فاقتنع الشيخ محمد من الشخصيات اللطيفه يقول لك ايه يعني نكسب في حاجه يمكن يفهم طيب احنا نقف عند النقطه دي بعد كده هناخد كمل فتوه مردين فتوه مردين اللي هو تتمه اللي هو السؤال اللي ساله ابن تيميه سال شويه اسئله كتير في الوقت ده ميزتها ان احنا عندنا نموذج تعامل مع واقع سيء جدا جدا من ناحيه ملوك المسلمين القائمين وملوك التتار اللي هم مسلمين وبيغزوا عليهم العالم الاسلامي وموقفهم من الطائفه الصوفيه فهموا الاسلام والغلاة الصوفيه وغيره فعايزين نشوف مرحله فتوه مردين وبعد كده نشوف نموذج الاسلام السلطاني وموضوع عصر النهضه بعد سبحان الله الرحمن الرحيم لا يعرف فتره طويله جدا قبل دخول المذهب المالكي الاندلس الفتي على مذهب الامام الاوزاعي خلاص فالفكره في ايه وده كلام مش مستنتج اللي هو ايه اي واحد بما انك انت مسلم يعني ايه مش عالم ولا مجتهد ولا بتاع لو قلدت واحد من ائمه الديانه المتبوعين انت مش هتجيب كلام من دماغك خلاص فالموضوع فيه سعه خلاص لكن المشكله فين؟ في من يريد القضاء على الديانه الاخرانيه عشان كده احنا دايما بنقول ايه كان الشيخ شعيب القرموطي الله يرحمه واحد من المحدثين المعاصرين كان يقول ايه نحن لا نريد مقوله ليه شهيره جدا كان يقول لا نريد صوفيه تشطح ولا سلفيه تنطح بل نريد من ينصح دون ان يقدح او ان ينجح اللي هو ايه انت عايز ايه الموضوع ايه بسيط خالص يعني ايه مره حد راح لواحد من الائمه وساله قال له سلم على حد من اهل الذمه ولا لا يعني لو قابلت واحد يهودي او نصارى قلت عليه السلام ولا لا خلاص فقال له ايه بصوا انا بقول الكلام ده مش عشان ده منهج عام. قال له ان تسلم فقد سلم اناس صالحون، وان تترك فقد ترك اناس صالحون. يعني ايه؟ في ناس من اهل الراي الاجتهاد بتاع البدايه، وفي زي بالظبط الاجابه بتاع الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه المعاصر. واحد قال له ايه؟ جاله وهو متحفز يعني، قال للشيخ الغزالي ايه حكم ترك الصلاه؟ قال له ايه؟ قال له ده ضد دخله المسجد. يعني هو فكره ايه؟ ان انت مجتهد في الصوره الاستنتاجيه اللي موجوده. يا سيدي احنا عايزين الحاصل. اللي حصل يعني ايه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه كان الهم الاكبر بتاعه واحد، الفرق الكبرى اللي بتحاول تحريف الديانه بالكليه، دول اهم من غيرهم. خلاص؟ ووقف تصوري امراء عن كفهم عن قتال التتار، كان وراهم لغايه ما يعيد تصحيح تصوراتهم، لغايه ما ايه؟ يحاربوا، لغايه ما يحارب نفسه معاه. خلاص؟ المقوله المشهوره جدا بتاعته لما وقف في الصفوف واول ما امراء المماليك شافوا التتار، فواحد قال لك ايه؟ يا لخالد بن الوليد، اللي هو ايه؟ وكانه عايز خالد بن الوليد يجي يحارب معاه، فقال له لا تقل هذا، بل اخلص التوحيد لله عز وجل وينصرك عليه. انت ليه انت خايف منهم في ايه؟ فقال له يعني انت مش شايف؟ فقال والله انكم لننصرك، يعني انتوا هتنتصروا النهارده. فبيقول له تقول ان شاء الله؟ طب مش، قال له لا، على يعني تحقيقا لا تعليقا، ان شاء الله ربنا ينصركم. ليه؟ لانه ده من محكمات الوحي يا فندم، ان المسلم لو ظن في نفسه ده ان هو ايه؟ ان هو مقاتل ولا بد منتصر ولا بد لن ينصر الله عز وجل، لو كان هو انصر الله عز وجل. وبالفعل هو مش وقعه شهيره جدا اسمها انتصروا فيها على التتار، وكانت من المعارك المشهوده يعني. فهو الراجل ده هنا بقى تحليل بدات تشرح فين، وده اهميه النساء، ان هو ايه؟ واحد مش فقيه بالمعنى، مش فقيه نظري بالمعنى المقصود، اللي هو راجل عمال يالف كتب، لا ده هو مهتم بالايه؟ بالواقع، تصحيح تصوراتي اللي في الواقع. طب ما تكتب كتاب يا سيدي، احنا عايزين نصحح ايه؟ تصورات الناس دي. ده واحد. اثنين، فكره الدافع، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد الطوائف او الفرق اللي موجوده في وقته وضد التتار ولو تسموا باسم المسلم. ده اثنين. ثلاثه، الفتوى اللي احنا تلزمنا بتاعتها، فتوى الماردين. خليها انا عايز الاول بس اشوف النقطه النهائيه اللي هي امنيه ابن تيميه اللي انتهى اليها، لان دي ممكن تصاغ في صوره منهج معاصر. بعد كده نشوف فتوى الماردين اللي هو ايه؟ ابن تيميه حتى بعد الجهد اللي عمله ده كله في اخر حياته هو اعتقل ومات في السجن. برضه يعني ده من زمان على فكره الموضوع. فهو كان من في اواخر وقته لما كانوا بيقولوا له يعني بيقولوا له انت لو عاد بيك الوقت الثاني، فقال انا في حاجات كتيره جدا مش هكتبها. طب هتهتم ايه؟ قال كنت هعود ايه؟ الاهتمام بايه؟ بالقران والتفسير. بالتفسير. ملمح جيد جدا فكره ايه؟ انه ده وكانه هو الراجل عمال يجتهد طول وقته بيشكل منهج، اخر نقطه حطها فوق المنهج كمان. انت اللي معجب حتى بتراث شكر سامي تامين، هو نفسه بيقول لك انا لو رجع بيا الوقت كنت عملت ايه؟ كنت اهتميت اكتر بايه؟ بالتفسير. تفسير القران نفسه. ليه يا اخوانا؟ هي دي من النقطه. ايه الكتاب الوحيد اللي سابه الصحابه؟ القران. ليه احنا بنقول ده؟ لان كل عصر انا دي حاجه بتستقر معايا وقت مع الوقت، كل ما الوقت بيمر، ان كل عصر ولا بد اهله في جزء منهم بالتاريخ بالنسبه له تاريخ بس مجموعه بس، والباقي كله شايف حاجه ثانيه خالص. ازاي؟ وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، كثير جدا من الصحابه شايف ان الموضوع كده ايه؟ اسوء حاجه ممكن تحصل. خلاص؟ سيدنا ابو بكر الصديق ردهم لحاجه ايه؟ حاجه ثانيه خالص، اللي هي الايه اللي هو من كان يعبد، قال لهم من الاول من كان يعبد محمد فان محمد صلى الله عليه وسلم، من كان يعبد الله فان الله حاله مد معنى، ده رد منهجي. اثنين، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، هي الفكره دي يعني، بس دي مش نهايه سعيده يعني. الصحابي اللي امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه ثم وبعد كده ارتدت النبي، يعني بدايه الرده كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، الاسود العنسي ومسيلمه الكذاب، الاثنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. مصيبه. طب ده اشتراها انها سعيده؟ عشان كده ابو بكر الصديق اللي هو لا والله لا يمكن صديقي وانا حي، هو انت وظيفتك ان انت هتستمتع بشيء او انت هتجني ثمر وتقعد بقى كده ملك وبتاع؟ لا، ده هو في كل عصر اللي هو ايه؟ بيقوم باكبر قدر مستطاع من القيام بالتكاليف القرآنية. النهاية بقى شكلها سعيدة بالنسبة لكم مش سعيدة، تبقى أكيد سعيدة. ليه؟ يقول لك إيه، من مد على الدرب فوق على الدرب، خلاص يعني هو إيه؟ في السكة. عشان كده احنا بنقول دايما عمر المختار الدكتور عبد الرحمن الصمي في التاريخ المعاصر، عمر المختار مات في الحقبة الاستعمارية، العالم الاستعماري كله كان ايه؟ خد العالم الاسلامي ده مات، كان التاريخ بالنسبة له باسم ولا مش باسم؟ انا شايف ان هو باسم. ليه؟ العالم الاسلامي سواء البلاد احتلت او لا، اما هو فقد ادى ما عليه. ليه؟ النتيجة اللي اسمعها، انا طول عمري قعدت فترة كبيرة جدا متصور ان الشيخ احمد ياسين ان هو راجل مقاتل مثلا، او في الاخر فوجئت ان هو ايه؟ راجل مقعد وهو مدرس. هو مدرس يعني، هو طب الراجل ده امال هو كان مضايقهم ليه؟ يعني الراجل ده هو دي بقى الفكره، ان التاريخ بالنسبه له باسم ولا مش باسم؟ انا بالنسبه لي شايفه ان هو باسم. ليه؟ ده راجل كل وقته من هو يعني ده مقعد، يعني المفروض مش هيعمل حاجه او مرفوع عنه الحرج ايه؟ ده يعني كل الناس اللي طلعت منه هو ده الجهد، هو اللي هو العلم والتعلم، وده اللي الناس على خير، وده النموذج اللي عمله الشيخ الاسلامي ده. بس الشيخ الاسلامي التاني بس بشكل ايه؟ متكامل. يعني طلب العلم وعلمه وكتب ورد على شبهات ودعا الناس للاسلام كثير جدا من التتار والترك، دخل الاسلام على ايده و استنفر سلاطين المسلمين، صحح لهم تصورهم هم نفسهم عن السلطان والملك، وبعد ذلك وكل ده هو بيعمله ايه؟ وما فيهوش يعني طب نهايته مش سعيده، انتوا عارفين الشيخ الاسلامي تاني حتى اتجوز ما لحقش يتجوز. في ناس يقول لك ما كانش فاضي، هو انا متصور فعلا ان هو ما كانش فاضي يتجوز، ليه فكره ايه؟ طب ده لا يعني ما اتجوزش ومات مزوج، سجن 3 4 5 6 7 10 مرات، سجن في الشام وسجن في مصر، يعني راح في كل حته. المقوله الشهيره جدا بتاعته اللي هو ماذا يفعل اعدائي؟ انا جلدك يا بستاني في صدري، انا قتلي شهاده، انا سجني خلوه، انا اخراجي من بلدي سياحه، وان اخرجوني الى قبرص دعوت اهل الاسلام. اللي هو اروح انا كده اليوم برضه. يعني انا مش هو ده فعلا الواحد ايه؟ هو مش متضايق من حاجه خلاص؟ فدي النموذج، هو ده الفكره الامنيه الاخيره بتاعت اللي هي فكره الرد الى القران. ده اللي كتب ده بشكل جيد جدا في التاريخ المعاصر في بعض كتاباته بشكل واضح جدا الشيخ فريد الانصاري. الشيخ فريد الانصاري كتاباته سواء مجالس القران او الفطريه جيده جدا. السؤال اللي كان الكتاب اللي سال عليه الفطريه. تمام؟ فالفطريه ومجالس القران يعتبروا منهج ممكن الناس عليه من الامنيه الاخيره بتاع الشيخ حسام تاني، بالذات مجالس القران، بالذات المقدمه المنهجيه اللي في اول جزء. تمام؟ ده ايه؟ بشكل عام لو حد حابب يدور على اكبر ترجمه، لا اكبر ترجمه للشيخ الاسلامي تيمية في كتاب اسمه الجامع. في لا الجامع لسيد الشيخ الاسلامي تيمية، مجمع كل التراجم اللي كتبها الراجل نفسه، ترجمته يعني ثريه جدا. ده عالم ومجاهد وداعيه وامر معروف ناهي عن المنكر ومفسر ونحوي وكل حاجه خلاص، نموذج ممكن استدعاءه يعني او من الواجب استدعاءه. تمام؟ طيب الفكره بعد كده اسلام المغول. اسلام المغول في ناس يقول لك اسلام عملوا سيراميك وحيطان ملونه ولا لا؟ اللي هو يا بيه انا بسال على السؤال بتاع ايه؟ فهمه هو كمان الاسلام، فهم المغولي ده كمان اللي دخل الاسلام، دخل الاسلام على انهي معنى؟ نفاجئ باللي هو اللي فاتوه مرضي، فاتوه مرضي. سالوا الشيخ الاسلامي التاني قالوا له احنا دلوقتي احنا في مرضي. حلو؟ دلوقتي الامير بتاعنا ولا امير التتار والجيش مختلط، في تتار ومسلمين وتتار بيقولوا عن نفسهم مسلمين مش بيشربوا خمر وما بيعملوش حاجه من شرائع الاسلام، وصفوا له الوصف اللي احنا قلناه ده وتحكمهم اليسر. يعني دلوقتي الشريعه محكمه وفي قاضي بيحكم ما بين المسلمين، انا دلوقتي اثنين تتار مختلفين في بعض يروحوا الراجل يحكم بيهم ايه؟ بين حكم اليسر بتاع زي جنكيز خان ده. طب اللي انت بتقوله ده حاجه في الشريعه؟ لا. طب انتوا مسلمين؟ خلاص الخلطه دي. فقالوا له ايه؟ احنا بقى على السؤال بقى، السؤال الجماعه دول كفار ولا مش كفار؟ واللي بيشتغل مع الامراء دول الامير ده كافر ولا مش كافر؟ وحلال الدم والمال ولا لا؟ دي فاتوه مرضي. فقال لهم ايه؟ وقالوا له مرضي ده كفر الاسلام. خلاص؟ السؤال ده مهم ليه؟ هو طبعا مفهوم ده دار الاسلام ودار الكفر ده مبسوس جوه كتب الفقه من زمان، لكن اول مره كانت تظهر الصوره دي، واول مره حد يفتي فتوى بشكل مختلف في المساله. اللي هو ايه؟ قال لهم هي لا دار اسلام ولا دار كفر، اللي هي فتوى الدار المركبه او فتوى مرضين. اقروا نص فتوى مرضين، اقروا نص نص الفتوى فتوى مرضين. هو قال لهم طبعا ان ايه، ان دار مرضين لا دار اسلام ولا دار كفر، بل فيها المعنيان، والمسلم دمه وماله معصوم في مرضين وغيره، يعني تكفير المسلمين وانتهاك عصم دمائهم واموالهم باي شبهه مش مباح لا في مرضين ولا في غيره، بل يقاتل الخارج عن الشريعه بحقه ويعني يعامل القائم بالشريعه بحق. يعني فكره ايه التفصيل. الناس بتتعامل كتير جدا مع المواقع، مع الواقع المختلط اللي هو زي اللي شافه الشيخ الاسلام تيميه، اللي هو ايه، يا مسلم يا كافر، خلاص يا ابيض يا اسود، خلاص ده بيريح. بيريح ليه؟ درسي وجعني اعمل فيه ايه؟ اخلع. طب يا بيما انت ممكن تعمل فيه عمليه ويعني ايه وحشو بتاع تموت العصب وتقوم انا بعديه ويخف الدرس، يعني ضحي باي حاجه بس الدرس يعيش. فكره ايه، ان الحل حل القطع ده احيانا بيبقى ناتج عن ايه، قله العلم. قله العلم بيؤدي الى حاجه، الى قله الديانه، خلاص. ممكن يكون الحل فعلا، لا انا زمان سالت حد من المشايخ الكلام ده من اكتر من 10 سنين او 12 سنه، فبساله بقول له احنا دلوقتي في ديار المعاصره ديار المسلمين دي ديار كفر ديار اسلام، فهو ضحك قال لي مفيش اجابه ثالثه، قلت له لا، فقعد يضحك قال لي خلاص ما دام انت جاوبت انت جاوبت نفسك، خلاص. بعد كده احن على 4 5 6 10 كتب، قال لي اراهم وتعالى، قال لي في حاجه ثانيه، قلت له اه ده طلعوا يمكن 10 تقسيمات. في دار اسلام، ودار الاسلام دي اجزاء، ودار الكفر دي اجزاء، ودار المركبه ودي انواع كتير. بعد كده طبعا كثر الموضوع جدا في الفتوى، الشيخ الاسلام تيميه مش لوحده، لان قبرص حصل فيها ده، الاندلس حصل فيها ده، وبعد كده كل ديار المسلمين في تاريخ الاستعمار، مصر بريطانيا دخلتها، الجزائر، تونس، ليبيا، فرنسا، ايطاليا، ما فيش حته الا ما ايه. فبدون مبالغه كل المذاهب الفقهيه اتسالت نفس السؤال، وعندنا ما شاء الله اجابات كتير والحمد لله. فيعني ايه الموضوع، لكن القصد ايه، فكره الفهم، فهم لطبيعه دخول المغول في الاسلام، ده اللي كان مهم جدا في كلام الشيخ الاسلام التاني، اللي هو طبيعه الاسلام بتاع المغول وطبيعه الحكم اللي انتجه المغول، خلاص. طيب طبعا انت عارفين ان المغول استمروا حكمهم، يعني المغول بعد ما حكموا الهند قعدوا بيحكموا الهند لغايه 1836، خلاص، لغايه ما الانجليز قابلوا بهذا الشهر موضوع اخر سلاطين المغول، ابن حفيد من احفاد تيمور لنك، خلاص. المغول الدين المغولي او تصور المغول من اول ما اسلموا لاخر ما اسلموا جوه الاسلام محتاج دراسه، يعني حد يقرا عن، لو حد يقرا حاجه روائيه فيها المعنى اللي احنا بنقوله، يقرا الجزء الاولاني من روايه ظلال شجره الرمان بتاع طارق علي، هو طبعا ترجم منها جزئين والجزء الثاني بيترجم، هي 5 اجزاء روايه، بس روايه تاريخيه جيده جدا. الروايه اسمها ظلال شجره الرمان، طبعة الهيئة المصرية للكتاب، الجزء الثاني طبعة كتب خانة، طارق المؤلف طارق علي، هي مترجمة من الإنجليزية. علي. خلاص؟ طبعا الجزء الأول نزل في الهيئة، الهيئة المصرية للكتاب 2 جنيه 3 جنيه، بس هي رواية جيدة جدا بل ممتازة. لو حد الإنجليزي بتاعه كويس يقراها لغاية ما تترجم عربي، اللي هي لاست موجر أو المغولي الأخير. المغولي الأخير، هي رواية من أجود الروايات اللي اتكتبت عنها، اللي هو وطبعا بتؤرخ لمين؟ لبهادر شاه. بهادر شاه اخر سلطين المغول، هو توفي قريب، يعني توفي من 100 سنه تقريبا، توفي من 1868 في بورك. ده اخر سلطين المغول يا اخوانا، تخيلوا المغول، انا دايما اقول المغول دول هم الاتراك جنس خطير في ذاته، يعني دول من ساعه ما دخلوا الهند يعني قاعدين، يعني احنا هنا بنقول لك ايه حكم 30 سنه 60 سنه 600 سنه، يعني مش راضيين يمشوا، خلاص. فلو حد عايز يشوف الاثر بتاع اسلام المغول في الهند، انا بعتبر ان الجزء من تجليات اللي عملوه المغول والعناصر الاعجميه اللي حكمت على الاسلام بعد كده، هي تعتبر جزء من جذور العلمان، او مش جذور، الجذور موجود من ايام العثمانيين، من ايام العباسيين ومن ايام الامويين، لا هي في يعني انتوا عارفين فكره العلمنه، فكره العلمنه اللي هي فصل الدين الجزئي عن بعض الاحكام العامه، دي جوهر العلمانه. بعد كده ان هي تبقى كتيره او قليله دي على حسب. عندنا نص في البخاري، نص في البخاري عن ادراك الواحد من ابناء الصحابه لتغيير النمط. ان مروان بن الحكم لما وقف خطيب في الناس كان بيجمع البيعه ليزيد بن معاويه في وقت سيدنا معاويه، فقال ايه ان امير المؤمنين نظرا في مصالح المسلمين فوجد يعني ايه ان هو افضل شيء للمسلمين ان هو يولي ايه انه يولي. بس هيولي ازاي؟ دي بيعه وراثيه، يعني الاسلام المفروض انت ايه تترك الناس لعامه المسلمين وهم يقرروا بيع حر خلاص. فقال له ايه عبد الرحمن سيدنا عبد الرحمن بن ابو بكر الصديق قال له ايه كذبت لعمر الله وكذب معاويه، لا ما الخير اردتم لامه محمد بل اردتموها هرقليه، كلما هلك هرقل قام هرقل. هو ده الوحيد اول واحد ادرك تغيير النمط. ان انت عايز اللي انت عايز تعمله ده ايه؟ لا انت عايز تغير النمط بتاع الحكم في الاسلام ان انت تخليها ايه هرقل. ازاي هرقل دي ورا هرقل؟ احنا مش عايزين كده خلاص. ثم يعني حاولوا يقبضوا عليه، وبعد كده ايه لجا الى حجر عائشه يعني حجره السيده عائشه يعني ايه فكفوا عنه ساعتها كانوا بيقفوا يعني خلاص. طيب مردين اللي هي فتوه مردين لو حد عايز تعرفين ان طبعا فتوه مردين لغايه دلوقتي من الفتاوى المركزيه في التاريخ لدرجه ان في مؤتمر اتعمل قريب جدا من سنه يمكن ولا حاجه مركزية يعني ايه يكثر جدا جدا الاختلاف حولها وتوجيهها واستخدامها جدا. ليه؟ لان مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه في اول واحد كان قال موضوع الديار المركبه خلاص. فالديار المركبه دي يعني حل دقيق شويه المشكله كبيره. ففي ناس مش يعني في ناس كتير جدا من حنابلة نفسهم من اخص كلام شيخ الاسلام ابن تيميه او من كبار الحنابلة بعده ابن مرفله كان بيقول ان شيخ الاسلام في تقي الدين اختار الديار الاسلام ديار الكفر ودار مركبه. مفيش حاجه اسمها دار مركبه في الاسلام. في التاريخ المعاصر معظم الحركات الاسلاميه كتير جدا منهم بيتبنى فكره الدار الاسلاميه دار كفر. فلو احنا هنشوف نفسنا هنطلع ايه؟ طبعا دار اسلام خلاص. في ناس بيقولوا لا ده هو افضل حل عشان نتعامل مع واقعنا عشان ما نسويش الدنيا على نفسنا تبقى ايه؟ ماشيها دار مركبه ماشيها دار مركبه خلينا ناس خلاص. فعشان كده يكثر جدا اللي هو السؤال بتاعك ان هو يكثر جدا الخلاف على الفتوى حتى ايه؟ حتى الان لان هي واقعها شبه الواقع اللي احنا ايه؟ عايشينه جدا جدا. فايه بياخد ناس كتير جدا بتستغل الفتوى حتى الان ان هو اما بتأييد ده او ده او الرد عليه. يعني في ناس تقول لك لا ما فيش هو دار يا ده كفر يا ده بس ما فيش حاجه اسمها دار مركبه خلاص. وان كان طبعا التفصيل اللي فصله شيخ الاسلام ابن تيميه ده تفصيل دقيق يعني محتاج يدرس يعني تمام. طيب النموذج اللي شاع بعد كده بعد الاسلام المغول عندنا نموذج الفج بتاع تيمور لانك ده تيمور لانك حتى شكله يعني انا مش عاجبك خلاص. تيمور لانك الراجل تقريبا مسبب في قتل 1 مليون واحد في وقت وجيز جدا خلاص. بل يكاد يكون قتل السلطان العثماني في وقته خلاص اسر وقتل اظن يزيد السعد اللي قتله اظن بيزيد السعد اظن هو اسره وحطه في قفص يعني. لكن الشاهد انا ما يلزمنيش هو ايه اللي عمله في العثمانيين لان العثمانيين فيهم نوع من البغي برضه وان كان هو اسوء منه يعني العثمانيين في الجمله من السنه او بينتسب للسنه زي اي حد من سلاطين المسلمين يعني ايه معاك خلاص. لكن هي الفكره في ايه؟ ان راق في الدماء عند ده وعند ده. يعني العثمانيين لما دخلوا مصر ان علماء الازهر افتوا بكفرهم خلاص ونسبوهم الى مذهب الخوارج وقتلوا اكثر من 20,000 واحد في المساجد عادي في الشوارع في المساجد وبتاع حتى استقيل لهم الحكم غير العثمانيين. عشان في ناس كتير جدا الارتقاء ما بين الشيعه والسنه كان العثمانيين بيمثلوا النموذج السني وكانوا الصفويين وتيمور لانك بيمثلوا الجانب الشيعي. فعلى الحقيقه الجانبين ارتكبوا كم من المجازر لا يمكن تبريره تحت مظله ايه؟ التدافع او الجهاد. ليه؟ لان هو الجهاد ما اتعملش عشان ده. شيخ سيدنا عبد الله بن عمر جاله واحد في الفتنه وقال له تحارب معانا فقال له ولم احارب او تجاهد؟ قال له حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. قال حاربنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنه وكان الدين كله لله. خلاص احنا عملنا كده. انتوا اللي بتعملوه ده لو حاليا بتعملوا ايه؟ بتستحلوا دماء ايه؟ بتستحلوا دماء المسلمين. عشان كده احنا عندنا في ايه؟ في نموذج التدافع الاول عندنا احنا قلنا ده في الاول ما نعرفش الناس فاكره ولا لا. لكن ايه؟ السؤال اللي سال اخونا هنا اللي هو نقوله تاني يعني او حتى نذكر الناس لما انا بكون بتكلم ما فيش حاجه مكتوبه فالناس اللي هي فكره ايه لماذا يقاتل او يدان المسلم في اي وقت في اي مكان يعني دي مش حاجه مش مرتبطه بوقت او زمان او كده ان هو فكره ايه مبرر واحد هو مبرر واحد اللي هو ايه الدفع او النصر في الاسلام نصر في الاسلام دي كلمه الدفع يعني مش بمعنى الدفاعي لا لا الدفع عن حق المسلمين الدعوة على الارض ممكن يكون فيها طلب ده هو مبسوس كتب الفقه يعني لا يكذب فيه الا معاصر كتير جدا من المعاصر عشان كده في حد كان يقول لك ايه استحق قراءة اي حاجه في الجهاد قبل 300 سنه ما تقراش لاي حاجه في 300 سنه اخرين ليه؟ هيكتب عنه ازاي؟ يعني هيكتب اصل هو محسوب يعني اخوانا في معاني مش ممكن تكتب عنه انت مش معاك يعني ما عملتوش فانت هتكتب ايه؟ فما يعني ايه فيقول لك لا اكتب اقرا ورا اقرا ورا وشوف الناس كان فاهمهم ايه للتدافع عشان كده احنا بقول ليه نموذج الشيخ الاسلام ابن تيميه كان مفيد في ان هو جه في وقت وقال لهم لا المعنى اللي انتم بتقولوه ده هو مين اللي حصر المعنى لمعنى قتال الكفار طب قتال البغي بتاع ابو بكر الصديق طب قتال الخارج بتاع سيدنا علي طب وقتال المنصوص عليه في القران اذا الطائفتان المؤمنين اقتتل ده اثبت الايمان واثبت الاقتتال واثبت ان ممكن طائفه تقف مع طائفه ثانيه وتقاتل طائفه ثانيه من باب احقاق الحق او كفر البغي فكل الحاجات دي انت هتحطها فين؟ خلاص؟ فده جزء من التصحيح جزء من التصحيح الجزء الحاجات اللي لحقت بيها اللي هو فكره ايه؟ ان التصورات اللي احنا حاليا في تصور اللي هو الاخير ده اللي هو التصور التعبدي ان انا بقاتل بس عباده يعني الحديث اثر عن ابن ابي طالب ان هو كان بيقاتل واحد فلما علاه بالسيف هيقتله الراجل راح تفل ايه؟ تفل في وجه سيدنا علي فسيدنا علي رفع عنه السيف ومش فقالوا له انت يعني جهدك فلما علقته بالسيف تركته فقال تفل في وجهي كنت اريد ان اقتلها لله فخشيت ان اقتلها لنفسي لانه هو هيبحث هو الدماء في الاصل فيها ايه؟ العصمه ليه انت بتطوع السيف؟ ده عباده خلاص؟ لكن مش هو تصور غنائم زي التصور السلطاني او المملوكي اللي ساد جدا في العصر الاسلامي يعني العثمانيين بيفتحوا مصر ليه؟ ما المماليك سنه المماليك سنه والعثمانيين سنه انت ليه جاي تحاربهم هنا ليه؟ خلاص؟ طيب حاربهم افهم ان الحرب ان انت ايه؟ ان انت لا ترشف الخصومه يعني انت عايز ايه؟ تخلي البلد مصر اكثر استقرارا اكثر امانه اكثر تطبيقا للشريعه همشيها معاك لكن ايه؟ ايه معنى ده القتل العام؟ قتل الناس قتل العلماء تسلط حتى على عمر المماليك ومن باي رحمه الله هو مسلم قتل والناس كتير جدا خرجت في السلام عليه قبل ما تقتل وصلى ركعتين توبه وكده انت بما استحللت دمه يعني قتل صبر ده ان هو انت يعني انت حاربته وانتصرت ليه تقتله؟ حد من الثلاثه عشان كده اخوانا عشان كده عايز تعرف التصورات الاولى طب ما احنا نقول ايه الرد للفهم الاول فهم الصحابه وبتاع ده مش عمليه ترفيهيه عملية تصفية عملية في كل حاجة ليه سيدنا عثمان بن عفان ترك الخارج اللي حصلوه وهو خليفة يقتلوه مفهومه للدفع هو ليه يستطيع ليه امتى يستطيع قتالهم هنا هو ما كانش شايف مبرر انه يقتله اقصى حاجة بيقولوا له انزع انت تنزع خلافة بيقول لهم لا فهل المبرر انه يقولوا انزع خلافة ده يستحل بيه قتله لا هم رفعوا عنه رفعوا عليه سيف هم محاصرين قال له حتى لو هم محاصرين ما يستحلش قتله وده نوع من الورع شديد جدا يقترب من اللي هو منهج النبوه الاولى الا المصيب يعني هو نفس المنهج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الراجل الخارجي اللي جه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بصفته حاكم قال له ايه اعدل يا محمد فانها قسمه لم يرد بها وجه الله طب ايه ده؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب قال له ايه لعله يصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه سيفه وهو النبي صلى الله عليه وسلم من باب سن السنه الامراء ان هو لا يخوض في دماء المسلمين مجرد التشاهد خلاص فانا عندي تصور الدفاع الغنميني ده ان هو انت ايه مجرد الفتحه او المسلمين قال لك ان ده الدمن مامور بيه ده بالعكس ده نهى عنه خلاص ان انت تستحل دماء المسلمين واموالهم الاثنين فعصموا اموالهم ودماءهم خلاص الاثنين وتصور الانتقام ان هو مجرد واحد عمل لي حاجه فانا عايز انتقم منه ومين قال لك ان الانتقام بيوارد سفك دماء الاثنين يعني دايما احيانا الظلم شيخ الاسلام ابن تيميه ليه كلام رائع جدا في فكره ان عامه الناس بتشكو من الظلم لانها هي الواقع عليها فاذا قدرت على الظلم غلبت وده معنى خطير جدا ان هو لا ده الانتقام الانتقام يعني انت واحد اذاك فانت تتجاوز في الخوف تتجاوز في العقوبه ازيد من ايه؟ عن طريقه، وده بيحصل كتير جدا، ده كان فاشل جدا حتى الان في ما بين المسلمين. زي انتوا عارفين الحروب العربيه في التاريخ المعاصر قتل فيها اكتر من 7 مليون واحد. الحروب العربيه زي ارسال عبد الناصر الجيوش في اليمن عشان فكره السلال، وكتير جدا ده شائع حتى الان. ولم يقتلوا على بعض مثلا 5000 واحد يهودي ولا واحد كافر. تاريخ المعاصر 7 مليون قتلوا داخل من قتل الاحتلال العربي خلاص؟ كلهم مسلمين. مصر قصفها ليبيا، مصر والسودان، مصر واليمن، مصر وسوريا، سوريا ولبنان. لا احنا ما شاء الله احنا تصور الانتقامي خلاص، تصور الانتحار الموزن. انه احيانا في التاريخ المعاصر ان الناس كثيره جدا بتتصور ان الدفاع او الجهاد هو نوع من هو عايز ينتحر، بس عايز ينتحر بشركه الطريقه ايه؟ يقول لك انا اروح اي حتى جبهه جهاديه واطلع لهم فيقتلوا ويخش يكلم. شيخ عبد الله عبد المؤمن ابرز يعني قامات الشرعيه في الجهاد المعاصر بيقول يقفل اللي بيعمل كده. ليه؟ لو المقصود في الجهاد النكايه في العدو مع حفظ النفس. لو هلك نفسك في الدفاع عن سبيل الله يبقى ايه؟ دي حاجه كويسه، لكن انت بتروح عشان تهلك نفسك بالطريقه ده انتحار ايه؟ شيك. خلاص؟ ليه كلام جيد جدا في التحليل النفسي بتاع صالح الراشد بتاع الايمان بيه. لانه حضر اي فتره ان هو كان بيخش في وفود الصلح ما بين الفصائل الافغانيه المقاتله. فكان شاب كتير جدا من الشباب العرب في الجبهات الجهاديه، فدول ده واحد يعني يأس من حياته جاي يخلصها هنا. خلاص؟ انت المفروض جاي تعمل ايه؟ بتؤدي ايه؟ بتؤدي عباده. والا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لبس درع وما كانش لبس وما كانش خد حرس وما كان. يعني ايه؟ الموضوع مش مجرد هلكه للنفس، ده بالعكس احنا هروح انكل عليهم باكبر قدر ممكن ولا ايه؟ ادي قاعد على قلبهم. يعني احنا ده وظيفه المسلم، قاعد على قلب الكفار ينكل عليهم وينجو. لا هو قتل ورب العزه ايه؟ اختاروا يا جماعه. تمام؟ بعد كده خلاص اللي هو ده التصورات اللي احنا كنا بنقول عليه اللي هو فكره ايه؟ تصورهم لايه؟ للدفع. التصور بقى اللي هو من المقولي او اللي هو زي تيمور لانك والعثماني لا استنى راح فين؟ لا هو هي الفكره هم سابوا الحروب هم بعد كده قتلوه، لكن هو ما سابوش. هو ايه؟ هو لم يريد قتلهم لمجرد التهذيب بالقتل. لا هو دفعهم. يعني الصحابه كانوا محيطين بالمنزل، يعني اللي قتل سيدنا عثمان تصوروا بيه. تصوروه. عارف تصوروا يعني حاملين البوابه هم نطوا ذبحوا. مش اكتر مش والا لو كانوا يعني دخلوا وقتلوه على مرض الصحابه كانوا دفعوا. بس ما كانش كافي. لا فكره لا هو كافي لانه هو دي مشكله يعني ده جزء من مشكله المشهد ان هو عثمان بن عفان والصحابه كانوا لا تصوروا في خصومهم ان هم ايه؟ ان هو يعني حتى دي يعني باللغه العرب اللي قبل الاسلام دي مش من الرجوله في شيء. من الرجوله اللي هو ايه انت جاي انت ايه؟ يعني بتبقى تاني حاجه دي تاني مره كان يجوا سيدنا عثمان، والمره الاولى استطاع ان هو يقعد معاهم وايه؟ والحاجه اللي قالوها غلط قالوا له انا ما اعملش كده، وفي حاجات الزموه بيها قال خلاص ده ومش هعمله لانه كتبوا على ذلك عهود. خلاص؟ فهو دي الفكره ان هو ما كانش يتصور ان هم ممكن يصلوا الى هذه المرحله. وفي نفس الوقت كان لا يريد من اصحابه انه يخوض في دمائهم يخوضوا في دماء الخوارج او المحاصرين البيت بمجرد تهديدهم بالعزل او تهديدهم بالقتل. طيب مش اللي عملوه ده اصلا هو فكره صحيح ما هو بس هو كان الفكره في ايه؟ ان هو ان قدر العقوبه يجب ان يكون بقدر اللي هم عملوه، هم اقصى شيء عملوه ان هم حصلوا بيت. هو في رايه ان ده لا يستلزم قتل. خلصوا بعد كده. ففكره تيمور لانك ان هو ايه؟ مجرد استباحه الاعداد المهوله جدا من المسلمين، هو كان بيسموه ايه؟ كاسر الاباطره والملوك وغازي العالم. كده انا اقدر استوعب ان هو ايه؟ هو ده فهمه لايه؟ ده فهمه للتدافع. ان هو انت مجرد ان الجهاد اللي انت بتمارسه ده هو ده الجهاد في سبيل الله؟ حتى تكون كلام الله العلي، ده انت قتلت اللي هم المسلمين نفسهم اللي هم بيقولوا لا اله الا الله. تمام؟ طيب الاسلام بعد ذلك اللي استقر سواء السلطنه العثمانيه وده التصور اللي حاول المسلمين يستدعيه ده طبعا الموقف اللي هو قبل مجيء الغرب اللي هو فكره ايه؟ التصور الاسلام السلطاني اللي جه ده جه على كومة كبيرة جدا من جثث المسلمين. يعني واحد زي سليم الأول فتح مصر، هو مش فتح الحد، هذا نوع من الغزو الملوكي، الغزو الملوكي. وإلا هذه الجيوش لو كانت جردة لانتشال أهل الأندلس، يعني كل جهود المسلمين كانت راحت على الأندلس بدل الاقتتال السني الشيعي المملوكي. حتى يعني في اكتر من 8 مليون بني ادم مسلم تم ابادتهم في التاريخ، مش عارف هم راح فين. خلاص اللي هي فكره ايه ده على حساب، عشان كده دايما بيقولوا اي تقصير في الجهاد بتبتلى الامه في نفسها. دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثه اللي هو دعوه الله عز وجل، قال له عزم الامه بعذاب عام فاستجاب لهم، وقال له عدوا من غير المسلمين، وبعد كده قال له بأسهم بينهم فلم يعطي، يعني لم يعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوه اللي هو ايه. وبالفعل هذه الامه سلطت، ما فيش مره اجتيحت الامه من الخارج الا بتقصيرها في الداخل، اما الاقتتال الداخلي او تقصيرها في طلب العدو. خلاص في طلب العدو، يعني المفروض الجهاد هو المفروض كان يجاهد الاسبان في الاندلس ولا يجاهد المماليك في مصر؟ يعني مين اولى، ايهم اولى بالامن، ده ولا ده؟ تمام. عشان كده اي تصور خلل في مفهوم الجهاد، الجهاد ده موجود حصل حتى الان، بيعمل خلل كبير جدا، وكان الجهاد ده هو عمود الاسلام. العمود يعني عارفين الخيمه، العمود اللي بيضبط اللي هو ده. لما بيحصل فيه خلل بيحصل خلل كبير جدا في كل سلوكيات الامه، ليه؟ لان هو كانه هو نوع من السياده او حماية حصن الإسلام على الأرض. ولما بيحصل فيه خلل بيحصل بقى إيه؟ كل حاجة بتنقلب بالكلية. خلاص يعني جيوش التاريخ المعاصر، مثلا السعودية الدولة السعودية الثالثة اللي موجودة حاليا دي عمرها تقريبا 100 سنة حاجة كده. خلاص فيش لا حرب كتير، السعودية حرب كتير جدا، يا إما بالسلاح حقيقي معونة، يا إما الطيران، يا إما ده، مفيش مرة حربت في سبيل الله. وإلا أو العكس، مفيش مرة إلا حربت عكس سبيل الله. خلاص؟ يعني ممكن حد يقرأ في التاريخ المعاصر، يعني معظم الدول اللي تم إسقاطها في التاريخ المعاصر فيها حكم بيدعي إنه حكم إسلامي، كان السعودية ليها نصيب. أو الله، يعني حتى جنوب السودان، انفصال جنوب السودان كان السعودية مساعدة في ده. قتل الفصائل الفلسطينيه في سوريا وفي لبنان كانت السعوديه مساعده في ده، اجتياح العراق مساعده، الجزائر كانت مساعده في ده، الكويت ده اجتلاب الامريكان للمنطقه على ايه؟ فهم يعني ايه؟ اما هؤلاء فقد ادوا ما عليهم. قال لك كفايه قوي كده. حرب 73 ايه؟ حرب 73 لا ما حاربوش، هو اقصى حاجه كان قرار الفيصل وهو اتقتل. يعني الفيصل مات. فيصل هو الوحيد، الملك فيصل اللي حقه قال في التاريخ المعاصر اللي هو قال صرح تصريح مخالف تماما للنمط العام. لما كيسنجر ساله اخر مره قال له امنيتك الاخيره كانت تعمل ايه؟ فقال له انا عايز قبل ما اموت اصلي ركعتين في القدس. وليه خطبه شهيره ممكن الناس تشوفها. خطبه لطيفه جدا. بكى فيها وبيتكلم الملك فيصل، قال اللهم يعني ان لم تاذن لنا بالجهاد في اعمالنا يعني فاخبضنا اليك. هو قتل، هو سلط عليه واحد من داخل البيت السعودي نفسه قتل. خلاص؟ رحمه الله. طيب ايه؟ لا اكتبي في الملك فيصل بكاء مثلا. حتى يا علي فوق العلم. كلمات المفتاحية. لا يعني ما فيصل في 75 يعني توفي بعد 75 74 حاجة كده. يعني وقت المغول هي دي بقى الفكره. السؤال بتاع الانسحاب دور العلماء، ليه الشيخ الاسلامي كان ينقل دوره شاذ؟ ان كتير جدا من العلماء قالوا اول حاجه يكف عن قتاله لانه مسلمين. ده اول حاجه. اتنين وده اخطر، ان في ناس كتير جدا من العلماء المساله كانت بالنسبه لهم يعني ايه؟ مش عالم بالمعنى القراني، احنا عندنا تصورين بقى تصور العلماء يعني. في عالم ان هو مدرس او فقيه، يعني بيدرس فقه بس مش لازم يكون فقيه. يعني ايه فقيه؟ احنا بندور على واحد فقيه النفس، يعني يستطيع الفهم عن الله عز وجل ويؤدي هذا الفهم على حسب الظرف. خلاص ده اللي نادر. ده اللي مش موجود. عشان كده في كميه علماء مهوله تبنوا مبدا ان هو لا يقتل مع ما لا يقتل ضد المغرب. ليه؟ لان هم مسلمين وكده. في ناس تبنت الهجره ان يمشي خلاص يمشي لا يمشي ما هو هي دي الفكره، ان هو تصور العالم مفهوم العالم اتغير. العالم ده بقي فيه مقاتل وفيه جند المظامين اللي بيحاربوا، بقي فيه سلطان وفيه فقيه. الفقيه ده حاجه عاليه. العكس كان زمان ايه؟ الفقيه عشان احنا كده قلنا تصور التدافع في الاول زي عبد الله بن المبارك وغيره. معظم الطبقه الاولى يعني الصحابه، عشان كده اكبر وصف وصفوا به الصحابه من لدن من قاتلوهم في الثلاثه الاجيال الاولى، ويشبههم جدا التابعين والتابعين في الوصف ده، ان هم ايه؟ فرسان بالنهار، رهبان بالليل. يعني الصحابي ده تلاقيه عالم وبيحفظ قران وبتاع مش عارف ايه، يقول لك ده ايه؟ فئه يعني ده لا الصبح ده مقاتل مجاهد. يعني هو ايه؟ هي دي الفكره. المعنى ايه؟ وكانه اعاده انتاج لنموذج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس متصوره ان النبي ده نموذج يعني ايه؟ وده طول جدا النفس فيه ابن القيم في زاد المعاد. واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ده كتله من الرحمه ما يأذيش حد ابدا. طب ومين قتل الكفار اللي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بالسيف وذبح الحيوان اللي هو يعني المأمور بذبحه او المتنسك به لله عز وجل، وقتل يعني في النبي صلى الله عليه وسلم لما من قتلوه النبي قتله؟ التصور اللي هو الشامل. عشان كده الصحابه معظمهم كانوا علماء وامراء وقضاة وعباد ومجاهدين. التابعين كانوا كده. بعد الطبقه الثلاثه الاولى ظهر مفهوم العالم اللي هو ايه؟ اللي هو المدرس. عشان كده في طبقه كبيره جدا من الفقهاء يقولوا ايه؟ كانوا يقولوا انت لو في مسائل مشكله في الفقه، دي كانت مفهوم شائع جدا في العصور، يقول لك يبعتوها لمين؟ لاهل الثغور. ليه؟ بتاع الثغور ده هو اكتر واحد فاهم عن الله عز وجل المفروض. ليه؟ ده راجل بيؤدي الوظيفه الطبيعيه بتاعته. فاكتر واحد هيبقى فاهم يقدر ربنا عز وجل يعني الله عز وجل يوفقه ان هو يقدر يجتهد في ايه؟ في المساله ويقدر يصيب. خلاص؟ ده ايه؟ عشان كده حتى مشهور جدا الروايه دي عن شيخ كثير منهم على الائمه الكبار زي شيخ الامام احمد بن حنبل مثلا، ان هو كان بيبكي في اخر عمره، فواحد بيقول له بتبكي ليه؟ فقال يعني ايه؟ أقدامنا يعني لم تغبر في سبيل الله. اللي هو يعني يا ريت كانوا جمعوا ما بين ده وايه؟ وده. هو لما لكن قبل التدريب فلكن في عمارة في الايه؟ قبل؟ ما هو ده احنا اللي احنا بنقوله، ان هو مش من التشوه المفاهيم ده ما جاش من الغرب، وده هو ده كان ده كان استقر الفهم المغلوط ده داخل الاسلام لغايه ما بيه مبرر للعرب يجي. ليه؟ لانه الاول كان بما يندفع به الغرب بجهاد، هو الناس ما بتجاهدش طبعا هم اشتبحوا. خلاص؟ عشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمده، يعني عمده في فهم في الدال للناس على الحل، يعني اللي هو ايه؟ اذا تبايعتم بالعير فأخذتم من نبل البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. اللي هو فكره حتى علق شرطه ايه؟ يعني اللي هو معاوده الدين دي، يعني في شرط ترك الجهاد ده مذل. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ادوات الزرع لما عدى ليه محرات فقال ايه؟ يعني ما دخل هذا في قوم الا ذله. ففي شرح الحديث اللي هو يقول لك الزراعة في الجهاد او اشتغل بالاعمال في وقت ايه؟ الجهاد. المفروض يبقى كله ايه؟ كله ايه؟ مع بعضه وكله للدفع لغايه ما ايه؟ يستقر الامر على ايه؟ على امر حسن. مش ايه؟ مش مجرد استقرار، يعني الاستقرار في حد ذاته مش مطلوب. ليه؟ الاستقرار نفسه كده، يعني الاستقرار مش حاجه مطلوبه ايجابيه في حد ذاته، ممكن يكون استقرار على باطل. خلاص؟ فيبقى مش مطلوب. طيب الفترة الأخيرة دي آخر حاجة، الفترة اللي احنا بنتكلم في 1200 يعني خلاص بعد ما غزو، احنا بنتكلم في 656 سقوط بغداد في يدي المغول، يعني حط عليها 620 1270 يعني 1270 1300 احنا بنتكلم كده في ايه؟ افتتاح المغول لبغداد. في الوقت ده كان بدايات ايه؟ فكرة عصر النهضه في اوروبا. عصر النهضه بقى ايه؟ فكره الترجمه إعادة النظر مرة أخرى في تصحيح فهمهم للوحي. يعني دايماً إحنا بنقول إيه؟ الأنابيين، عارفين عن حد فلسفة الأنابيين؟ يعني شعبة من شعب الفهم الماركسي أو اليساري بشكل عام. في جزء منهم لطيف جداً في الفهم. أحياناً جزء كبير جداً من فهم الأنابيين للمقاومة العالمية أو تغيير النظم في العالم بتاعه بيتشابه في جزء ما مع المسلمين، مع الإسلام، رغم أنهم ملاحظة في الغالب. معظم الأنابيين في الغالب ليه؟ لأنه بيحققوا جزء من الشرط الأولاني اللي هو إيه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أول جزء من الإيمان هو كفر. كفر بإيه؟ كفر كل شيء وإيمان بالله بس. طب فجزء اللي عملته أوروبا، العلمانة اللي عملتها في الأول اللي هي ابتعدها عن الدين، فيكم جزء صالح اللي هو إيه؟ الكفر بالدين بصورته إيه؟ دي. فإعادة نظرهم تاني مرة تاني للوحي، على فكرة ان هو ايه؟ يعني حتى الجيل الاول من في عصر النهضة مش جيل ملحد على فكرة ولا جيل كافر، ده هو حاول يوفق ما بين ايه؟ ما بين الدين وما بين العقل او ما بين العلم، اللي هو فكرة ايه؟ مش ممكن يكون الدين بيقول كده، يبقى اكيد العلماء هم ايه؟ اللي غلط. مش كده؟ ماجد عرسان الكيلاني، استاذ ماجد عرسان الكيلاني كان كتاب اسمه هكذا ظهر جيل الصلاح الدين هكذا عدم القدس، حاطط 13 قاعدة من كتاب اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين هكذا عدد القدس. اللي أنا عايز أحيل عليه في الكتاب 13 قاعدة المنهجية اللي حطهم في الآخر. كتاب اسمه الدكتور اسمه ماجد عرسان الكيلاني، هو أستاذ ليه مؤلفات جيدة جدا في التربية، فلسفة التربية الإسلامية، منهج التربية الإسلامية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، إيه كذا في حاجة. فاللي حاطط 13 قاعدة منهجية في الآخر، منهم قاعدة جيدة جدا، يقول إيه؟ يقول في العصور الالتباسي، يعني أنت دلوقتي إحنا بنجربنا كذا حل، حلول كتيرة لينا 200-300 سنة والدنيا إيه؟ برضه بتبوظ. فإيه الحل؟ يقول إيه؟ إعادة النظر في كل نصوص حاشا الوحيد، يعني كتابه السنة، كتابه صحيح السنة بس. ليه؟ يعني إعادة النظر تقييم المرويات، تقييم النصوص الفقهية والمدارس العقدية، اللي هو أكتر جهد عمله الشيخ الإسلام ابن تيمية في وقته، اللي هي يقولوا له إيه؟ طب بس المقرر في المذاهب كذا كذا كذا، يقول لهم والله إحنا مش متعبدين بالمذاهب دي بعينها، إحنا عندنا في مرويات عن الصحابة والتابعين وبتاع، اللي هو فكرة إيه؟ محاولة الإحياء الأول، إحياء الفهم الأول، في إيه؟ في كل القضايا بما فيها، قضية الدفع. خلاص؟ لا، الانتحار الموازي ما مقصودش بيه العمليات الاستشهاد، وين كنت انا شخصيا من زمان الكلام ده، يعني مش يعني اللي هو فكره في فلسطين وبتاع، كنت اقول لا ما يفجرش نفسه في الاسرائيليين. ليه؟ هم احقر من ان هو يموت نفسه كده، يعمل ايه؟ هو ينكد عليهم وايه؟ يفضل عايش، ينكد عليهم يفضل عايش. ده مش اللي انا قصدته بالانتحار الموازي، الانتحار الموازي بان ايه؟ في ناس كتير جدا بيبقى هو بيعاني من ضغوط في العالم الاسلامي، انت عارف طبعا الحياه عندنا مش لطيفة أوي، فهو إيه؟ أنا عايز أنتحر، عايز أتخلص من حياتي بس بشكل إيه؟ شيك، فأعمل إيه؟ أروح حتة فيها جهاد، طيب حتة لما أروح فيها جهاد هتروح تعمل إيه؟ أكيد هتضرب وبتاع مش قال لا أنا عايز أروح أفتش أخش الجهاد، خلاص؟ هو ده مش دي الصورة إيه؟ ده أصلاً محتاج إيه؟ هو أصلاً اللي هو دي مسألة من المسائل اللي برضه كتر فيها كلام شكل الإسلام ابن تيمية اللي هي بتاعت الانغماس في العدو، امتى يكون ان انت تفني يعني تهلك نفسك لاني غرض؟ هو ده اللي انا قصدته بالامتحان المهذب، ان هو يروح انا خلص حياتي اخش الجنه. خلاص؟ طب هو هل ده المطلوب؟ يعني هو الجهاد شرع لده؟ ان هي وسيله تخش بيها الجنه بسرعه؟ كده؟ ولا انت ممكن عشان كده في احد من المشايخ المعاصرين كان يقول ايه؟ الحياه في سبيل الله اصعب بكثير من الموت في سبيل الله. الحياه في سبيل الله. ان انت ايه يقعد عايز طول عمره بينكب على الظهر ويتعلم ويدعو الناس ويامر بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر على الاذى ويدل الناس على الخير ويتحمل سخافات الناس ويتحمل سخافات الحكومه. ده يعني ده من حديث الايه وجاهدهم به جهادا كبيرا. فسمى الجهاد بالقران او الدل عن الناس او الدعوه وتصليح المفاهيم وتصليح ديانه الناس من الجهاد. خد صور التيار الاصلاحي والاسلامي بالإسلام في التدافع به خلل أصلح سيرانا أن الدعوة ذات الأفراد المسلمة والحل الوحيد. لا هو طبعا فكرة التجميع الجبري اللي هو إيه الكتلة الحرجة، المفهوم ده أصلا مفهوم فيه خلل كبير جدا، مفهوم الكتلة الحرجة ان احنا لازم نوصل لحد معين مجتمع ينفجر ويبقى كويس. خلاص مفهوم القدره الحرجه مش مفيد قوي. ليه؟ لان في مجتمعات قد تصمت بعدد بسيط جدا من الناس. خلاص وفي مجتمعات يكون فيها عدد صالحين كبير جدا. صالحين كبير جدا. بس ايه المجتمع يهلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أم سلمة أن أهلك وفينا الصالح. قال نعم إذا كثر الخمس. ففكرة الكتلة الحرجة مش مفيدة. يعني فكرة تصور بقى تصور لو السؤال بقى لو كان هو السؤال هل تصور التوارث إصلاحي أو مش عارف إسلامي ولا إصلاحي. لكن التصورات الإسلامية في التاريخ المعاصر عن الجهاد لا كارثية. لكن أنت تدخل أكبر حركتين إسلاميتين في التاريخ في أيام الجهاد الأفغاني امتنعوا عن الجهاد قواعية. يعني لم يشارك بشكل جمعي في الجهاد قواعية. جماعة الإسلامية في باكستان لأنه ضياء الحق هم تصور الحركات الإسلامية للأسف هو تصور قومي. يعني هو لسان مقاله إن إحنا بنرفض القومية. لكن لما بيحط على اختبار هو في عقله الجمعي إنه إحنا المفروض لا نحارب إلا يعني العالم مش هنهض غير لما تنهض مصر بالآخر. والباكستان يقول مش هطيق العالم مش هنهض غير لما نهض الباكستان. بتقعد تونس كتير جدا اشوف قابلت ناس يقول لك الخلافه لن تقوم الا من تونس. في ناس بتقعد شبرا وجلاء برضه ناس الكلام ان هو ايه مركزيه التصور الطالب. لما جه الجهاد الافغاني انتوا عارفين اكبر فرصه جت للمسلمين لجبهات مفتوحه وسلاح متقدم وبتاع هو كان جهاد الافغاني. خلاص؟ ساعتها ايه اللي حصل؟ الجماعه الاسلاميه لم تدفع بافرادها. يعني كان في جزء التزام مع السلطه هناك محمد ضياء الحق ان هم ما يخشوش الجهاد وما يعملوش تدوير لقضيه الجهاد. مش كان اسلامي اللي هو لا محمد ضياء عصر راجل ضابط من الجيش عمل كلام عسكري. محمد ضياء الحق هو ندى في الاخر ندى تطبيق الشريعه ومش عارف ايه وبتاع والامريكان اختاروه لكن هو راجل عسكري عمل كلام. لكن الشاهد في ايه؟ في فكرة سلوك الجماعة الإسلامية. ان هي ايه؟ بما كيف سوغت لهم انفسهم ان الشعب الافغاني بالرغم ان الباكستاني اخوان تقنيا على المستوى التقني عليهم جدا. اعلى بكتير من الافغان وعندهم سلاح متقدم بل امريكا كانت بتضخ سلاح وفلوس مصر بتضخ سلاح السعودية بتاع عشان القضية ساعتها كان كده لكن هم رفضوا بسبب الاتفاق مع ضياء الحق. جماعة الاخوان المسلمين في مصر مرشد جماعة الإخوان المسلمين صار حذا التصريح نصا إن إحنا لن ندفع أفراد جماعة الإخوان المسلمين في جهات أفغانستان حتى يأذن ولي الأمر اللي هو رئيس الجمهورية في هذا الوقت محمد بن ناصر رحمه الله. خلاص؟ وكان لما عرض الكلام على الشيخ عبد الله عزام هو من الإخوان المسلمين قال هم ليسوا من الإخوان المسلمين أنا الإخوان المسلمين فقالوا لا هو جماعة متفرقة فقال له أنا المنهج يعني اللي هي فكرة إيه؟ كيف يعرض عليهم الجهاد بشكل فجي كده ويرفض في مقابل حكم هم اصلا الحاكم نفسه سواء السادات هو كان من قضاه اعدامات على الاخوان المسلمين في افعال عبد الناصر. فلا هو من ناحيه تصور مفهوم الجهاد في التاريخ المعاصر عند الحركات الاسلاميه يعني زي الكل تمام. البعض لا يرضى بانزال كلام الفقهاء في القرن الرابع والخامس على وقت الحاكم بحجه ان الامر متغير ما رايك هو صحيح. لا فكره الفقه في الكتب عايز حذر شديد جدا في انزاله على الواقع جد. ليه؟ لأن اللي كتب في الفكر في الكتب ساعتها يعني فاتن شيخ الإسلامية تميه لما أصدرها ساعتها كانت فاتن إيه؟ حال واقع حاليا صارت بالنسبة لنا ثقة يعني حاجة كتب خلاص. فعشان كده فعلا محتاجين إحنا بنستفاد من التراث ده إيه؟ آلية تعامله مع الواقع بتاعه. لكن إنزالها بحذافيرها لا. يعني حتى مفهوم السلطة لأن مفهوم السلطة عندنا حاليا تغير بشكل كلي بسبب وجود الدولة القومية الحديثة وزود مفهوم النظم. يعني لا طبعا في التخوف من انزاله لا مهم بس احيانا التخوف ده بتخوفين يقول لك ده كلام قديم وخلاص وبتاع. لا احنا ما بنقولش كده. احنا بنقول ايه؟ ان هو يستفاد من منهج النظر ده عشان انت تجتهد لوقتك. في ناس بيعتبر ان ده نوع من ايه؟ حاجه حصلت يعني ايه؟ وكانها سوءه يعني لكن ده مش صحيح. ده كان اجتهاد انقذ العالم الاسلامي في وقته ده ودعا الى اعاده تصحيح تصورات مره اخرى. تمام؟ هل أثر الفهم الخاطئ للوحي الخاص في فهم الخلافة والنظام السياسي على كتابات الفقهاء في شرح السياسة الشرعية؟ مش فاهم السؤال بالظبط لكن هل أثر الفهم الخاطئ للوحي خاص فهم لا مش خاص في فهم الخاطئ للوحي في التاريخ المعاصر صد اجزاء كبيره جدا من الاسلام. ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغربه الاخيره، احياء ما امات الناس من سنتي امات. يعني ايه فكره ان الاسلام يعود غريب؟ يعني ايه غريب يا اخوانا؟ غريب يعني يكون فهم بالفهم الصحيح للاسلام غريب يكاد يستشنع. يعني في حديث الحديث يعني ممكن يكون اسمه ضعيف او حاجه زي كده، لكن في عباره خطيره جدا كان جايبه الاستاذ سعيد حوص في كتاب اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم. الاستاذ سعيد حوص ليه ثلاث كتب: الله جل جلاله، والرسول صلى الله عليه وسلم، والاسلام. فكتاب الرسول عامل فصل اسمه النبوءات. ففي النص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه وفيهم عمر بن الخطاب بيقول ايه، يعني ياتي زمان على الناس اذا امرهم المرء او كذا بالامر بالمعروف ونهاهم عن المنكر فقالوا له اسكت يا راس الشيطان، فانت تريد ان تمنع الزينه التي اخرجها الله لعباده او كذا، فيضربونه. فالنبي فسيدنا عمر الخطاب قال لي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الروايه دي بيقول له ايه يا رسول الله والناس يومئذ عن الاسلام، فيقول نعم يا عمر، فيقول فلما يضربونه؟ يعني هو بيقول لهم ايه؟ يقول لهم فقال لانه اطاع الله وهم ما اطاعوا الله. يعني هي فكره ايه؟ هو نص حديث اللي انا اقوله ده انا صدره صحيح، لكن الجزء الاخير بسند ضعيف اللي هو فكره ايه؟ يعني ايه كيف انكم تركتم الامر بالمعروف نعم وكائن ذلك يا رسول الله، فيقول اشد من ذلك سوف يكون، وما اشد من ذلك يا رسول الله، فقال كيف بكم اذا رايتم المنكر معروف والمعروف منكر. بعد كده يقول كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. وده واقع مشابه. الامر بالمنكر مع المعروف. معنى التدافع، هل حققه سيدنا عثمان بن عفان بالمعنى الصحيح مع الخوارج؟ نعم، اللي هو فكره ايه؟ فكره ان هم حرصوه او حرصوه، لكن هو نهاهم عن ان يخوضوا في دماءهم لمجرد التهديد. ده الدفع. لكن في حاله سيدنا عثمان احنا كمان عندنا حاجه اشد في حاله سيدنا عثمان، ان هو كان عنده نص مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو قال له اذا ارادك المنافقون ان تخلع قميص قمصه الله لك فلا تخلع. يعني هو كان النبي قايله، حتى ويصح الحديث ده يعني سمعه صحيح عند اهل الروايه، ان هو النبي سيدنا عثمان بن عفان كانوا لما حصلوه منعوا عنه الماء. فما كانوا فصام. قعد صايم، بعد كده جه المغرب مفيش ميه مفيش اكل من الحصار. فمراته جابت له صحته بعد الفجر. يعني المفروض هو كده اذن عليه المغرب وصلى ونام وجه بعد الفجر المفروض هيصلي، فكده كل ده ما كانش. فجابت له ميه، قالت له انا ايه؟ حد جاب لك قدرت اجيب لك ميه؟ فقال لا انا اصبحت صائم. فقالت له ايه؟ قالت له لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. النبي كان نهاكم ان محدش من مخالفات السنه ان الواحد ايه يصوم على طول، وكان متعزين للنفس، لازم يفطر واي حاجه شربت ميه لبن تمره بتاع. فقال لها لا شرب. فقالت له لا ازاي؟ انت ايه؟ انت قدامي نايم. فقال لا اتاني النبي، حديث صحيح السنه اللي هو اتاني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال قال عثمان عفان قال أما منعوك الماء؟ قال له أحصروا؟ قال نعم يا رسول الله. قال أما منعوك الماء؟ قال نعم. فسقاه. والحديث صحيح اللي هو ده نص مخصوص. يعني فهو السؤال لو كان الأخ اللي بيسأل ده على فكرة عثمان تمسكه بالمعنى العام في الإسلام ونص مخصوص إن هو نهى عن الخوض في الدماء. عشان كده أهل السنة علماء التابعين تابعين يقولوا إيه؟ رضي الله عن عثمان حوصر 40 يوما فلم يترك لمبتدع الحش. إيه المبتدع بقى؟ ان يجي حد لا يمكن ان يستحل احد دماء المسلمين واستدل بفعل الصحابه قط. يعني واحد يقول لك ايه؟ اصل عثمان لما حصروه قتلهم. فاي حاكم ظالم يجي اي حد اعترض عليه فيقول لك ما عثمان قتلهم، لم يقتلهم وهم على باطل وهو امير ذلك حتى يكفوا عن دماء المسلمين. خلاص فيقول لك ايه؟ حوصر فلم يترك للمبتدع حجه، عشان ما حدش يقول ايه؟ يقول لك اصل الصحابه قتلوا، لا ما قتلوش. ده هم بالعكس بذلوا انفسهم في سبيل اقرار قضيه ان دماء المسلمين معصومه. عشان كده قال لهم سمعت من رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او النبي هو سمع من النبي لا يحل دم امرئ مسلم الحديث ثلاثه. فقال لهم وانا لست منهم فبما تستحلون دمي؟ وهو مش قادر يستحل دمهم لان هم ايه؟ مش حد من الثلاثه. فهو كان بيقر قضيه منهجيه ان هو ايه؟ بما يستحل دماء المسلمين. هو دي الفكره. هو يعني صبر من صبر الرسول. يقول التوضيح أكثر من نوعي العلماء مدرس وفقيه فقيه النفس ولا؟ ها؟ هو فكره الفكره فكره الاخوان ايه؟ احنا دلوقتي إيه؟ انا ممكن اكون بدرس نحو ينفع ادرسكم نحو فاقول لكم الفاعل مفعول المفعول منصوب وبتاع تمام؟ لو جيت اتكلمت لا استطيع ان اقيم جمله سليمه او لا اتكلم على يعني ايه ما يتلائم على قانون او سنن العرب في كلامها فده بقى ايه؟ انا كده ابقى مدرس نحو وده راجل فصيح. مدرس نحو ففقيه تيجي تقول لي ايه درسني فقه اقول لك بص الصلاه العلماء قالوا ايه شروط 1 2 3 4 مش عارف اقول لك طب بص واحد سرع عمل كذا بقول لك حاجه مش موجوده في الكتاب فانت مفيش ملك ايه الفكره مفيش ملك زي بالظبط الطب ممكن واحد يتعلم تشريح فاقول له ايه ده يقول لي كذا ايه ده كذا واحد جاله مش عارف ايه فايه علاجه قلت لا والله لسه الملكه الطبيه ايه مش موجوده بالظبط وده الفرق بين طالب الطب وبين الدكتور او الاثنين مثلا هو المفروض يعني ففي فكره الفقير المدرسي اللي احنا بنسميه مدرسي ده راجل ممكن يدرس اصول هل فكره المدام بيدرس اصول يبقى هو مجتهد او واحد بيدرس قانون هل معناه انه قاضي فدي فكره عشان كده كان استاذ الدكتور مدحت مهدي يقول كلمه جيده جدا يقول في ناس احيانا يقولوا ايه فلان مش عالم بالمعنى ايه المدرسي يعني ما يعرفش يدرس فقه بتاع ولكن هو عالم بالمعنى القراني يعني ايه بالمعنى القراني الفهم عن الله عز وجل واداء او يفعل فعل الرسل وهو ده المعنى عشان كده الامام احمد لما قالوا له نسال مين بعدك في الفقه فقال فلان فقالوا له ده ما عندوش علم او كذا فقال هذا رجل صالح حري يعني اذا اجتهد وفق فهم احمد للتوفيق في الفقه ان هو ايه الفهم عن الله فده ده المعنى اللي هو في فكره فقيه مدرسه يعني يدرس فقه هل ده يستفتى في النوازل او وده التاريخ اخر سنه وسنتين في مصر يعني ايه كانوا مفيدين جدا في ده فهمت من كلامك ان قتل المسلمين باقي وان فكره الجهاد لا تاثر على دار الكفر والاسلام فقط فكيف هذا؟ السؤال مش واضح يعني السؤال عن فكره الجهاد عن دار الكفر هل فقط لا يقع الاقتتال او الجهاد الا ما بين مسلمين وكفار؟ لا مش دي الصوره الوحيده عشان كده احنا احلنا للصور اللي سماها شيخ الاسلام ابن تيميه ودي مخصوصه في الفقه بس هو دور شيخ الاسلام ابن تيميه ان هو ايه؟ يعني ان هو استعاده فكره ان هو ايه؟ لا ممكن مسلم يدفع عن نفسه الاذى يدفع عن نفسه الضرر يدفع عن نفسه الظلم يدفع عن بغي امراء المسلمين زي التتار او دفع الطائف الممتنع عن الشرائع زي التتار ما بيصلوش ما بيصوموش بيشربوا خمره وبيقولوا على نفسهم مسلمين فقال ده يقاتل زي ما نعي الزكاه بتاع ابو بكر الصديق فهو وسع دائره الجهاد خلاص؟ للمعنى الطبيعي بتاعها بعد ما كانت هي ضيقه بشكل ان هو ايه؟ مسلم يبقى ابوس وحطه جنب الحيط يعني ما بيحاربوش ده خالص لا ما بيحاربوش امال هم قاعدين بيحاربوا بعض ليهم 300 سنه ليه؟ الباطل اولى ان هم يدفعوا في البر فده ده المعنى الثاني للسؤال لكن قتل المسلمين بغي لا مش كل لا مش كل اخوانا في فرق بين مفهوم القتل والقتال قتال المسلم جائز قتله هو اللي منع يعني. خلاص اللي هو لا يحل دم المسلم ده في القتل القتال اللي هو ايه القتال في اللغه اللي هو الدفع يعني يدفع بما يندفع به يعني مثلا لو واحد مسلم بلطجي طلع عليا ب مطلوب وعايز فلوسي اعرف ايه خلاص الفقهاء يقولوا كده يقولوا ايه ثلاثه اول حاجه هندفع بالاول بالشك والسب وبتاع يعني ايه خوفه ما اندفعش يتضرب ما ضربش يتقاضي يتقتل طيب واحد يقول لك هو انا هستدعي الجزئيات الفقهيه دي والراجل اللي طلع المطوى اقتله الفقهاء يقولوا خلاص هو هاهدر دمه بايه؟ بدخوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان قتلت يا رسول الله فهو في النار وان قتلني فانت في الجنه اللي هو ما قتل من دون عرض ومال وبتاع فالدفاع فده اجاز في الشرع طب وهو البلطجي ده مسلم؟ مسلم لما قتلته كان مسلم يعني هو لازم اكفر عشان اقتله طب ما هو بلطجي مسلم عادي فهو دي الفكره ان هو دي تضييق الدايره دي احيانا بيسموه الورع الكاذب اللي هو ايه لا دماء المسلمين كلها معصومه طب فليه ما رخص صاحب الشريعه في البلطجي وقطع الطريق وكل ده خلاص طيب حضرتك قلت التوضيح على كتابين فطريه ومدارس القران الانصاري للمسلمين منهج ماذا؟ منهج العوده وجوب العوده لفهم القران من جديد. التعامل مع القران على اساس ان هو منهج هدايه او كتاب دعوه وهدايه دائم ابدا حتى الان وفي كل عصر وفي كل مصر حتى قيام الساعه اللي هو قاله شيخ الاسلام تيميه في اخر ايه؟ في حياته، ان انا لو كنت رجعت كنت في حاجات كتير من كتب ما الفتهاش، وكنت اكثرت جدا من التعامل مع القران والتفسير. خلاص ده اللي هو بدا يكتب فيه قبل ما اني باف الشيخ فريد انصار المغربي رحمه الله، فكتب مدارس القران ثلاث اجزاء، الجزء الجاي المنهجي اللي في الاول مهم جدا، وهو فصل فيه في كتاب الفطريه وليه كتاب، او هو كان مقال بكتاب صغير اسمه جماليه الدين في جماليه التوحيد، كان شرحه الشيخ محمد اسماعيل مقدم من السكندري في شريط اسمه جماليه الدين في جماليه التوحيد. في النقطه ما هو اللي هو المال الاعلام على فكره اللي هو المنهج القراني. يا اخونا في عنوان تاني للشيخ فريد اسمه التوحيد بين الوساطه والوساطيه بين خمس دقائق 10 دقائق خلاص. لكن هو كتب الشيخ فريد كلها بيدندن حوالين المعنى ده، بيدندن كتير حوالين المعنى ده خلاص. وليه نقد كتاب الفطرية لفهم الحركة الإسلام تاريخ المعاصر، كانت تفهم الحركات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية بمعنى صح بالشكل المعاصر، ووجوب ردهم للمعنى الطبيعي للمسلم اللي هو الدعوة والفهم عن الله عز وجل. تمام أحسن المعنى، عشان كده احنا بنقول ايه المعنى بتاع المجالس في الرد لاستيعاب القرآن مش المنهج على بعضه، وإلا كل واحد يعني في حتة بيبقى مركز عليها وكده. الشيخ فريد لا ينفع عن نفسه فكرة مامو مصوف خلاص. هو على فكرة خلط عجيب، الشيخ فريد هو أصولي وفقيه وسلفي وصوفي، يعني خلطة كده ايه، وهو كان رحمه الله يعني من الناس اللي ايه تجربتها تستحق الدراسة في تاريخ المعاصر. لكن طبعا انا اللي احلت عليه بس فكره ايه، فكره اللي هو المعنى الاخير اللي شفته الشيخ الاسلام الثاني اللي هو التعامل مع القران على اساس ان هو ايه، هو الاصل بعد كده ان هو فكره عمل الجهاد او بتاع، لان النموذج موجود في ابن تيميه، اللي هو احنا عايزين ناخد النموذج كله على بعض، في ابن تيميه، في الشيخ عبد الله عزام، في اسد بن الفرات، في الرعيل الاول صحابه التابعين التابعين، نموذج العالم المجاهد او العالم الفقير المجاهد، هو ده النموذج اللي هو النموذج اللي احنا بنحاول نندمج حواليه. يعني مش فكره مش عيب، لا الاخت بتقول كلمه يعني شارع حاجه مهمه، ان احيانا بيفهم من المعنى مفهوم ايه، ان وده يحصل جدا في تصورات المعاصره اللي هو في مدينه في قضيه مهمه زي مثلا العقيده مهمه، يبقى العقيده نهتم بيها لغايه ما نخلصها ونروح لحاجه ثانيه، مش العقيده دي حاجه بتصحح مع الوقت لا ينتقل منها الى شيء اخر بل ينتقل بها الى شيء اخر. يعني انا لما بجهز اصحح عقيدتي، وانا بتجوز اصحح عقيدتي، وانا بمتحن اصحح عقيدتي. يعني ايه العقيده دي؟ مش حاجه بخلصها اقعد اصنفر فيها اول ما بتخلص تمام احطها وابدا في حاجه ثانيه كده. فهو ده المعنى اللي هو استنكرته الاخت، واستنكرها في محله اللي هو فكره ايه، ان التركيز على معنى استدعاء القران والدعوه هو ده معنى دعوه الرسل خلاص. لكن الرسول هو بيدعو الناس ما كانش بيجاهد، هو ده الفكره، ان هو نموذج استلهام نموذج واحد من القران وجعله المركز. عشان كده في حد من المعاصرين اظن مصطفى حامد السكندري وهو عايش ربنا يطول في عمره من اوائل الناس اللي حضر تجاهد الافغان، كان بيقول حضرت خطبه لبتوع التبليغ والدعوه، فانا كنت بدور على حد جاهد معاه ايام الجهاد الافغان لما بدا. ها سكندري وعايش هنا مصطفى حامد مصطفى السكندري خلاص، سلمته ايران لمصر بعد الثوره. فهو بيقول ايه؟ بيقول ايه للبشمهندس مصطفى؟ هو مهندس. بيقول لما سمعت بتوع التبليغ فانا كنت بدور على حد لغايه ما لقيت دول. بدا يتكلم، قلت هم اللي بدور عليهم. فقال انا الراجل قعد ساعه اتكلم في والخروج في سبيل الله ودعوه فعلي. قال كلام هو ده. تاني يوم جاي محضر الشنطه وبتاع، قال فوجئت ان معنى الخروج عنده الخروج للدعوه. فقال هو المعنى ده مستقيم، قال بس هو حط من معنى عظيم جدا ولبسه توب قصير قوي. اللي هو ايه؟ الدعوة بس، يعني خروج في سبيل الله الدعوة بس. المعنى ده حقيقي، يعني ايه؟ لولا نفر طائفة، في بعض المفسرين بيقولوا الطائفة النافرة المجاهدة هي المتعلمة وهي المعلمة على الحقيقة، لكن هو هيدعو بس؟ لا، هيدعو الناس وامرهم معروف ونهى عن المنكر وحفظ القرآن ويجاهد مع بعض، مش يلتزم بحاجة واحدة طول عمره هي دي الصورة الوحيدة اللي بيدعو ليها الناس وبيحاول ان هي يخلي الناس كلها تعملها. تمام؟ هو ده المعنى اللي استنكره، وده المعنى اللي شاورت ليه الاخت نظمها، يعني هو ده المعنى اللي بيقوله. كيف توجد اختلافات جوهريه بين المذاهب الاربعه درجه بصل التكفير واستباحه الدماء في بعض المذاهب كالمذهب الحنبلي مثلا؟ الحنفي اقصد. وهل المذاهب الاربعه مصاريف الدين ام انها امور مستحدثه لتفريق المسلمين وتشتيته؟ لا، المذاهب الاربعه هي مدارس لفهم النصوص، مدارس لفهم النصوص. يعني المدرسه لما بنقول مدرسه دي معناها ان هي مدرسه لغويه ليهم مذهب في فهم اللغه في النحو والصرف خلاص، ومنهج في فهم النصوص السنه والقران، ثم منهج استنباطي لفهم اوامر الله عز وجل. ده الاصل خلاص. الممارسه في ممارسات مستشنعه جدا جوه المدارس الفقهيه، ده مش ما يبرئهاش يعني الحمد لله، لكن هي الفكره في ايه؟ ان المدارس بيتقن عليها بايه؟ على بعضها كده. يعني لو واحد خد صوره المتاخرين في كل المذاهب الفقهيه يطلع ايه؟ حاجه مش لطيفه جدا. طاير فيه ناس من اقل من المتاخرين في كل المذاهب الفقهيه، علماء ومجاهدين ومحفظين القران وعلماء حديث وكل حاجه. فالفكره في ايه؟ ان هي بتاخده. لكن المعنى السلبي اللي هي بتشاور عليه فكره ان ممكن تكون المذاهب الاربعه او اللي هو الغلو في اعتبار المذهب الفقهي او المذهب العقدي هو الاسلام من دون غير المذاهب، ده معنى مستبشع جدا. ان هو فكره ايه؟ الاسلام هو اسلام الشافعيه خلاص، ده مش صحيح. المعنى هو ده المعنى الباطل. لو كان فيها السؤال ده بتساله، المذاهب الفقهيه تشبه فعل الاحزاب الاسلاميه في التاريخ المعاصر، هي احيانا بالمعنى ده اللي هو الغلو الشديد جدا في التماسك بالمذاهب مستبشع يعني. هل وجود الصروح والاثار والتكنولوجيا دليل وجود حضاره؟ من ناحيه لو معنى الحضاره كلمه حضاره ماديه، لكن هل وجود الحضاره ده امر سلبي ولا ايجابي؟ هو ده الفكرة. يعني النبي رب العزة في القرآن وصف حاجات عظيمة جدا في المعمار، وبعد كده ايه؟ زمها، بل وصفهم بالكفر والظلم، بل وصفهم بالعبث. انت بتبني حاجة عبث، هو انت رب العزة امرك بده خلاص؟ ام ان الحضارة تقاس بالنموذج المعرفي؟ الاثنين مع بعض. والا الانسان المسلم احيانا بيبقى مقصر في يعني الواحد لو مسلم قصر في تصنيع السلاح واكتساب القوه اللي بيقاتل بيها، ده مش بيفهم شرع، بالرغم ان هي دي جانب مادي حضاري من الناحيه دي. لكن لو عمل حاجه من باب العبث، يعني عمل مبنى مثلا مضحه سحاب، ايه المعنى؟ وده اصلا في العلامات، في العلامات مثل النبي صلى الله عليه وسلم يتطولون الكفار العراء، يعني كلها يعني يتطولون، هي مجرد تطاول. يعني ده الغرض يا اخوانا، الغرض هو ايه؟ التطاول في البنيان. يعني انت عملته طويل ليه؟ هو زاد. وانت الحديث نص الحديث اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء الانسان في النفق بيضع في النفق بياخد ثواب، بيؤجر عليه الا التراب. الحاجه الوحيده اللي الانسان لا يؤجر فيها في وضع ماله فيها البنيان. والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ انه الانسان بيقدر في كل شيء بيضع فيه الا التراب، الا ما يضع في هذا التراب، نص الحديث. ولو حد عايز يراجع شروحه في شروح العلماء، في جريده جدا علماء الحديث شرح الحديث، اللي هو فكره ايه؟ ان الغرض الاصلي حاجه، يعني انت تبني بيت ليه؟ يكفي ان هو بس كلام رب العزه سيدنا ادم، رب العزه بيقول لسيدنا ادم حطه في الجنه، هيبقى ليه ايه فيها؟ ان لك فيها؟ ألا تجوع؟ ألا تعرى؟ ألا تظمأ فيها؟ ألا تضحى؟ يعني هو ده اللي في الجنة؟ هيبقى مش هيعطش وهيبقى الشمس ومش ما تأذوه، بس هو ده في الجنة؟ عشان كده، ودي كانت جنة في الأرض، يعني مش حاجة مش جنة الخلد ولا بتاع، فهو متعبد كده في الدنيا إن هو يبني بيت، مأمور الإنسان يبني بيت؟ يبني بيت عشان العورة والسكن وبتاع، البيت يبقى شكله إيه؟ مش هياخد فيه ثواب. يعني لو كبره مش هياخد فيه ثواب، اللي هحطه في البيت ده مش هياخد فيه ثواب، ده مجرد لغرض. عشان كده كل ما الواحد يستزيد من البنيان كل ده ايه؟ عبث اصلا محطوط، يعني مش هياخد فيه ثواب. الا لو بنى ايه؟ بنى مسجد، حاجه اللي هو شرعي، لكن البيوت وبتاعه اي حاجه ثانيه ده ليس له ثواب في الاسلام، يعني ده مالوش اجر. حتى المسجد لا، المسجد من السبعه اللي يظلهم الله عز وجل، يوم لا ظل الا ظله، بناء المساجد. لكن ايه؟ البناء مش التشييد. ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا لم امر او لم ابعث بتشييد المساجد، امال هو مامور بايه؟ بالبناء. البناء اللي هو ايه؟ ما يحقق الغرض. ازيد منه بقى ايه؟ تشييد. يعني اعمل عمود في المسجد عشان يشيل السطح، ده ايه؟ بناء. اجيبه وازخرفه وبتاع اعمل مش عارف بتاع، يبقى ايه؟ تشييد. ما هو ده مش ده امر صاحب الشريعه. ده في نهي صريح عن ده. نموذج اندونيسيا وماليزيا شويه حطوا كاميرات اسمه ايه ده شاشات ال سي دي عشان يا راجل ده انا بهزر. وقالوا هناك عندي تصورات عن مفهوم الحضاره باختلاف النموذج المعرفي. ده داخل جوه تصورات المسلمين جوه الدين جوه فهم الوحي. احنا بنبني ليه؟ يعني البناء كله المساجد نفسها بتتبني ليه؟ احنا الكلام ده قلناه بتفصيل في المحاضره الثانيه او الثالثه في دوره تاسيس معرفه بتاع المساجد وحكم زخرفه المساجد اللي هو ليه لازم تبني. المسلم لما بيجي يبني ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما عدى على واحد من الصحابه اللي بيصبح حائط سيدنا عبد الله بن عمر فقال له انت بتعمل ايه؟ فقال له حائط مال فقال ان الامر اعجل من ذلك. يعني ايه؟ انت قاعد يومين في حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بكتفائه ما مسكه كده في يوم وقال له يكون في الدنيا كعابر سبيل. انت مش قاعد كغريب او عابر سبيل. يعني انت مش حديث سلمان الفارسي وصح عن سلمان في موته دخل عليه من الصحابه وكان من ازهر الصحابه واعلمه سيدنا سلمان فدخل عليه فلقيه بيبكي فبيقول له علامة البكاء فقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا وما ترانا الا تعدينا عملنا حاجه ازيد من اللي قال عليه. فهو قال سلمان وسلمان كان مشهور ان هو زهد شديد جدا علم شديد جدا فايه بقى ايه اللي تعدى فيه؟ فقال له امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون احدنا يعني ايه كالغريب او عاجل السبيل في الدنيا وتراني وحولي هذه الاساود. الاساود هو الفاخر من الاساس. الفاخر يعني ايه؟ لما تكون انت بزخ يعني. فالصحابي اللي بيروي الروايه بيقول ايه؟ يعني ايه؟ بتكلم على البيت ده؟ فقال بصيت فقال ايه لقيت حاجه بيتحط فيها ميه ووضوء ودرعه متعلق ومش عارف حاجه مفروشه في الارض حاجه كده. ده بس اللي في البيت. ده بس اللي في مفيش حاجه تاني خالص. اساوي يعني يولع في نفسه هو بقى ايه بقى اللي يعني ايه اللي كان عايز ايه؟ عايز ايه؟ انا قعدت في الروايه دي كان محيرني فيها ايه؟ ايه اللي ممكن ينزل عن كده؟ لغايه ما لقيت نص. سيدنا عمر بن الخطاب دخل على سيدنا ابو عبيده الجراح دخل عليه في الشام فدخل البيت فبص في البيت لقي درعه معلقه على حيطه بس. فقال له ماذا الذي انت فيه؟ يعني ايه اللي تعمل سيدنا عمر؟ اللي هو انت ايه التخش كده؟ فقال لا والله يعني هو امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اللي تعبت. هو قال ان انت تخفف فنحن مخففين. عشان كده سيدنا الحسن البصري، الحسن البصري والمقوله دي حاكي بيقول انا ادركت 120 اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو رايتموهم قلتم مخاريق او مجانين، ولو راوكم قالوا زنادقه. لو مش لان لو شفتوهم انت هتقول ده مجنون ده ولا ايه؟ ده صحابي، صحابي يعني ايه؟ فهموا للوحي والتاريخ والتدافع اللي هو النص اللي احنا قلناه في التدافع الاول سيدنا ابو ايوب وسيدنا سعيد بن المسيب وهو من التابعين اللي هو فهمهم كان الموضوع مختلف تماما عن اللي احنا ايه شايفينه دلوقتي. طيب ما هو الاستمتاع ده ما يجيبه بقى مشكله ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعيار. النبي صلى الله عليه وسلم اكل كل الاكل يعني اللي كان بيعرض عليه النبي من الاكل كان بياكله؟ كان بياكله كان بيلبس كويس؟ بيلبس حاجه بسيطه بيرقع يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هو نموذج المعيار الانساني خلاص؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم حط معيار ايه؟ الناس تمشي عليه. فازيد من كده بقى ايه؟ اللي هم الناس اللي جه استقلوا عباده النبي قال لهم اللي انتوا بتعملوه ده ايه؟ مش صح. وهو نفسه حط المعيار لما الراجل جه سال السؤال بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا يعني بحب ان يكون ملبسي حسن شكله حلو ونعلي حسن قال له ايه؟ ده مش ايه؟ مش ده الكبر، يعني غمط بطل الحق وغمط الناس بس هو ده خلاص. فهي فكره ايه؟ مش انتفاء الجمال. اخوانا الجمال ممكن يكون حاجه حد شاف المنازل النوبيه؟ ممكن تلاقي القريه نظيفه جدا ومنازل شكلها حلو وبتاع وبسيطه ونظيفه وجميله خلاص. فده لا ينتفي. هو انت لازم الحاجه تكون عظيمه جدا عشان تبقى جميله؟ مش لازم خلاص. فده المعنى مش ده المنتفى والا الجمال يعني مباح في حاله سيدنا عثمان طبق مثال دفع الصائع على وجهه الصحيح وهو ان يبدا بالدفع بالاسفل ثم يرتب وقد تعرف مما يعظمه وان ذكرهم قال النسوان يعني ده اخبار ولا سؤال؟ لو هو الاخبار ان هو فعلا هو سيدنا عثمان التزم ان هو لا يسفل دماغهم بما انهم مسلمين بس. هو ده اللي التزم بيه. وبعد كده هم قوى قتل التسول يعني. هو ايه؟ هم ما التزموش بالمنع، المنع الطبيعي اللي منعه ان هو المفروض في ناس مش هتتعدوا عليهم، ده الطبيعي في تصور سيدنا ايه عثمان. دور النساء في الجهاد، هل مين اللي بيخرج، مين بيخرج المجاهدين الا النساء؟ يعني مين اللي بيربط الطفل على الجهاد الا النساء؟ مين يعني؟ هو ده المعنى يا اخوانا. يا اخوانا الناس بتربيهم امهاتهم. فريد الشيخ فريد الانصاري ليه كلمه جيده جدا، بيقول ان الاسره اكبر جزء يعني عايز تعلم المجتمع فوق الاسره. ليه؟ لانه المحضن التربوي اللي انت بتربي فيه الواحد الاسره لو فكيته خلاص المجتمع تقريبا ملوش نواه خلاص. فهو مين اللي اصلا بيزرع في واحد حب الديانه والجهاد وبتاع؟ هو مش ابوه على فكره يعني، امه هي اللي ايه تزرع فيه المعنى ده الاول. لكن بعد كده الاب ده الطفل بيشوف عايز نموذج بقى، نموذج. لو شاف ابوه نموذج بيكمل. طيب في معايا اربع اسئله او خمسه اخدهم وارد عليهم يا اما في الصفحه يا اما المره اللي جايه عشان الوقت انتهى. بس انا دول الكومه دي انا رديت عليها. ماشي. سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.